ناظرنا شيخنا في المادة 51 و500 التي تقول الدابة التي استكريت على أن يركبها فلان لا يصح إركابها غيره، وإن صار إركابها وتلفت يلزم الضمان. أي والله هذا يا أخي يعني لابد من توضيحها. احنا قلنا القاعدة العامة أن يعني المأجور إذا صار بيد المستأجر يجوز يعطيه بما لا يختلف باختلاف المستعملين. هذه القاعدة. هنا استأجرها بشرط أن تركبها فلان. فلان يعني صار كأنها صارت مشروطة لفائدة صاحب الدابة، لأن لا يدري من لمن يركبها، فأعتبر هذا الشرط معتبر. أما لو سكت فنأخذ بالقاعدة العامة، وهي أنه يجوز للمستأجر أن يملك ما ملكه من منفعة لغيره بشرط أن لا يكون ذلك اختلاف بين المستعملين في المنفعة. هاي القاعدة، لكن مع الشرط نأخذ بالشرط. طب لو كان صيغة الكلام هكذا، استأجرت من فلان سيارته لأركبها، هل هنا مسألة أخرى، مسألة تفسير الكلام. احنا نقول لو استأجرها مطلقا دون قيد ولا شرط فنطبق القاعدة التي مرت، وهي أن المستأجر له أن يؤجر ما استأجره لغيره بشرط أن لا يكون هناك اختلاف بين المستعملين. إذا كان المأجور مثلا للسكر ما يصير تخلي الطاحون وكذا، إذا كان بين الأناسي تسكن عائلة غير عائلة ما يختلف باختلاف المستعملين يجوز، أما مع الشرط يؤخذ بالشرط. نعم، وهذا محمول على أن هذا شرط. والشرط هو نوعان، شرط عرفي وشرط لفظي. الشرط العرفي هو ما جرى به العرف، ما جرى به المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والعرف والشرط اللفظي وباللفظ، يعني هذا ما يقتضي العرف أو يقتضي العرف، لكن هذا شرط يريد خلاف العرف، لأن يجوز مخالفة العرف بالنص الصريح بالشرط الصريح. يعني الشرط العرفي يبينه العرف واللفظي يبينه اللفظ. اللفظ، لكن العرفي إذا جاء لفظ يناقض العرف نأخذ باللفظ، ما نأخذ بالعرف. مقدم على العرف. نعم. شيخ، إذا اختلف عرف بلد المؤجر والمستأجر، هو العرف الذي يسرع الاثنين، وهنا يؤخذ بعرف المؤجر هو صاحب المال، لأنه هو الذي يأجره. لا يؤخذ بعرف المنطقة. لا لا لا، استنت لما تروح إلى لندن تأخذ وتأجر سيارة تطبق على نفسك أجر عرف يمن وعرف هناك. نعم نعم. لا عرف هناك، لا هنا. لا عرف المؤجر. المؤجر هناك. هناك. هناك. نعم. إيه. مو هنا. نعم. أي أنه إذا استكري الدابة على أن يركبها. شوف على أن يركبها. شوف هذا شرط، هذا شرط. يعني بدل ما يقول بشرط، ده يقول على أن، هذا شرط. نعم. حسب ما جاء في المادة كذا لا يصح. أن يركبها لغيره سخرة. قال أي أنه إذا استكري الدابة. على أن يركبها فلان حسب ما جاء في المادة 49 و500 لا يصح أولا إركابها غيره، ثانيا إعارتها لآخر، ثالثا إيداعها عند آخر، رابعا إرداف آخر. بين واحدة إرداف دسر الراكبين اثنين، هاي كلها بمقتضى الشرط. وإذا شرط في العقارة الشيخ يصح على الشرط؟ نعم. عدم سكنة غيره. إيه نعم نعم نعم نعم. قلنا له في العقار ذكر في المنزل. إيه قلنا هذا أخي، قد يكون هناك يعني فالمعنى كان يكون أفراد فقط، والوقت يعني مثل هالوقت بس عرف هذا شنو الأشخاص، دفعا للتهمة، دفعا للضرر، دفعا للكذا، يمكن هذا شرط معتبر في الأحوال المضطربة حسب المكان يعني والزمان، يعني ما اسمه موش أشياء طبيعية عادية أو قرية محصورة معروفين مو تمام، يختلف في الظروف هذه. نعم. الحديث الذي من كان له فضل ظهر فليعد به على ما لا ظهر له. بل المستأجر يملك الظهر. لا فليعد أولا، فليعد هنا ينطي مجانا وليس هذا. نعم. من كان له فض ظهر فليعد به على أخيه. يعني يصح للراكب يعطي، لكن كلها مقيدة. إذا كان هذا أخوك يريد يقتلك ينهبك، ها كذا كذا، أنت تطهيه ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح، ودفع الضرر عن نفس الإنسان مقدم على دفع الضرر عن غيره، وهكذا. نعم. قال مثال للإركاب، إذا استأجر أحد دابة ليركبها هو فليس له أن يركبها آخر ولو كان ولدا صغيرا أخف منه. نعم. هذا كيف تصرف هذا؟ نعم. لا هنا أيضا اختلاف قد يكون ما يختلف باختلاف المستعملين يا شيخنا. لا يقول ما يصير يركب ضياء ابنه مو؟ لا بس ولو يعني لا يقول إذا استأجر، مش الإرداف، لا يتكلم عن الإرداف الآن، بس يقول إذا استأجر أحد دابة ليركبها هو فليس له أن يركبها آخر ولو كان ولدا صغيرا أخف منه، لأن الناس يتفاوتون في الركوب فصح التعيين. أي صحيح المهارة ومن المهارة. أي صحيح عم يقولها. وليس له أن يتعداه، وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل. إيه نعم. طيب السيارة حكمها الآن حكم الدابة في هذا الشرط؟ والله يمكن بقدر ما يعني يتفق الاثنان، سيارات تختلف. يعني بيشغلها فلان واحد مبتدي مثل الشيخ أحمد المصباحي، صار له سنتين عرف، واحد صار له 40 سنة يسوق، ومسافة بعيدة طويلة من هنا لمكة، يعني هذا أكو فرق. أنت إذا تسوق ما تعرف شنو السبب، هذا يقدر يصلحها ماهر يعرف. الآن ممكن يا شيخ مثلا شخص استأجر من محل سيارة ولا يعطونه السيارة حتى يأتي برخصة أنه نعم شرط هذا مهم، فليس له أن يؤجرها لآخر ليست معه رخصة. اي نعم نعم، لأن هذا ضرب، يمكن راح تعجز السيارة. أيوة. وهكذا. نعم. كل شيء أخي إذا كان هناك فيه ضرر، يعني مثل الحديث الشريف فليعد على أخيه، تمام، هذا في الحالة العادية. أما إذا كان في هذا التصرف منه ضرر عليه، شيء من الأشياء دفع الضرر مقدم، لا ضرر ولا ضرر. نعم. قال كذلك لو استأجر دابة على أن يركبها فلانا فليس له أن يركبها غيره. أما لو استأجر أحد دابة ليحملها حملا له فله أن يحملها حملا آخر من جنسه كما مر بيانه في شرح المادة. نعم من جنسه من نوع. وعليه فلو أركبها غيره أو أعارها لآخر أو أودعها عنده وتلفت ضمن، لأن هذا التقيد أو التقييد يمكن يعني للإركاب، لأنه الوديعة ما مؤتمن هذا بيها. نعم. هاي المسألة إعارة ما يقدر، لأنه بالإجرة ما يقدر. نعم. قال لأن هذا التقيد أو التقييد مفيد للمؤجر لتفاوت الناس في الركوب، أي في العلم بالركوب، فرب خفيف يكون ركوبه أضر على الدابة لجهله، ورب ثقيل لا يضر ركوبه بالدابة لعلمه فيعتبر، فإذا خالف صار متعديا فيضمن أو يضمن. السيارة واضح، يعني الآن سيارة أنت تسوق سيارة تورن صغيرة من هذه التريلا الكبيرة من نان الكذا، هذا وين تقدر أنت يا أحمد؟ نعم. أنت تقدر في السيارة صغيرة زينة وأو سهلة، أما كبيرة جدا شايلة حديد واستدارات. وابن اللبوني إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزر القناعيسي. عندنا شيخ الطريق من صنعاء الحديدة يمنعون السيارات الكبيرة من المشي في النهار، تمشي آخر الليل بعد الساعة 10 لأنها ما تتسع مع الثقل، ما تتسع وخطوة كم من حوادث تصير. يعني الوقاية ضرورية أخي، والحافظ هو الله. الله أكبر. لا شك في ذلك. اعقل وتوكل. نعم. نعم. السبب. أخذ السبب. والتوكل على الله. نعم. قال حتى أنه لو استأجر أحد دابة ليركبها هو وبعد أن أركبها غيره أنزله عنها وركبها فلا يخلص من الضمان. مو هذا مسألة مرت علينا. مرت علينا. الغاصب إذا أرجع المقصوب إلى حالته الأولى هل يبقى يعني مطبوق عليه طبقة؟ أنتم رجحتم أنه يبقى. يبقى. إيه. تأديبا له. نعم. نعم. قال حتى ولو كان شكليا هذا. يقول بعد أن أركبها غيره أنزله. يعني في الحال. إيه نعم. ظاهر أنه في الحال شيخنا. إيه يعني. أركب هذا صار شكليا. أركبه يعني أنزله مو شرط في الحال. لأن مو واو عطف يعني مو شرط التلازم والفورية مثل الفاء. نعم. قال فلا يخلو أنه يا شيخ لو أركبه في تلك الحال وماتت يعتبر ضامن. طبعا في تلك الحال حتى في اللحظة. إيه نعم هو عادة يعني خو مو زي يلعب هو يعني ركبها هذا وشافه مثل خطوتين يعني شلون زي صعد عليها. إيه نعم يعني هذه المبالغة يعني بعض الأمثال هي ما تصير لكن لتصوير المسألة وأنها مسألة قطعية مثل ما يقول فقال لو أن مولودا عندما انفصل من أمه انقلب على شيء فأتلفه عليه الضمان. هاي صعبة هذا امرأة تجيب هذا وين يشوف هذا وين الشيء ده يتلفها قابلة تتلقاه لكن دايرين المسلوها. تحدث يا شيخ حدثت في مستشفى امرأة من البادية وعند الولادة هم معتادين أن المرأة تلد في بيتها لا تلد في المستشفى فأخذها زوجها إلى المستشفى ولدت في الطريق أو كذا قامت عيب ألد في المستشفى وقامت تقفز من السرير فسقط الجنين أثناء القفز. أي ألد يصير أكو شيء تحت السرير لو افترضنا أنه مثلا هو هذا قصدي مو هذا الفقهاء يصورون مسألة هي ربما يعني بمنزلة المستحيل ده يريد يمثل لك الحالة هذا يقول لك أن الذمة تكون للإنسان من لحظة ولادته ما دام عنده ذمة فهو يتحمل حقوقه يملك حقوقه ويصير عليه واجبات مالية حتى لو أن كذا كذا هذا قصده ولا ما يصير يعني شنو يعني المستحيل عادة كالمستحيل عقلا هاي المالكية عندهم يعني عندهم أو غير المالكية بس واحد منهم يقولون يعني لو أن مسألة قبول الدعوة يعني الدعوة شلون يقبلها القاضي يرفعها يقبلها إذا يرفضها إذا كانت مستحيلة عقلا أو عادة عقلا واضحة مثلا واحد يقول هذا عريض النفق على فلان ابني ويبين أنه هذا اللي يقول عليه المدعى عليه أكبر من المدعي يصير الابن أكبر من أبوه لا عادة يقال لو كان رجل فقير معروف بالفقر قام دعوة قال أطلب فلان غني مشهور بالغنى مثلا هذا هنا موجودين بيت هايل سعيد قال أطلب فلان مليون ريال وواحد هو ذا يستجدي تقبل الدعوة يقول لك ما تقبل هاي لأنها مستحيل عادة غيرهم لا يقول لك أن نقبل فهي مسأل هاي قضية مثل المستحيل أصحاب الكهف يا شيخ ناموا 300 عام فقط معجزة فأحفادهم كانوا أكبر منهم لا ما قال أحفادهم ما قال أخي قعدة والله ده يقول فابعثوا بورقكم هذا فلينظر أيها أزكى طعاما فليتنا به وليتلطف هاي معجزة مثل ما هم وما طلعوا لحا عندهم شيء هذا وسلا وهم كل شيء ماكو جاء وقال كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض تنازعوا إيش قد إحنا بقينا هيك نايمين قالوا بعضهم قال يوم بعضهم قال بعض يوم واحد قال يريد يكسر الجدل يزي هذا الله أعلم كم لبثنا ارسل واحد يجيب لنا أكل هسه واحد شايل فلوس وياهم إيه فلننظر أيها أسقط عمل وليتلطف كلام لطيف لا يظهرن عليكم أحد كذا إلى آخر ما جاء خايفين نعم نعم قال إيه؟ وفي هذه الحال يعد غاصبا ومتعديا ولا يخلص من حكم الغصب إلا برد الدابة إلى صاحبها سالمة تمام. والخلاصة أنه إذا أركب شخصا الدابة التي استأجرها ليركبها هو أو شخص معين غيره كان ذلك منه في حكم الغصب وعليه يلزم الضمان بمقتضى المادة 91 و 800 فيما لو تلفت ولكن لا تلزم الأجرة في مثل هذه الحال سواء أعطبت الدابة أم لا ما لم تكن الدابة من قبيل ما جاء في المادة 96 و 500 هاي مال استثنى منها مال اليتيم والوقف والمذاكرين شوف هذه تفيد مسألة مثلا واحد يأمن عندك فلوس 100,000 ريال مثلا بصرة وجزات تبالك حق تصرفها وتقول أنا خلي المكان هنا تعينت هاي كيف شيخنا كيف إذا واحد أمن عندك فلوس 100,000 ريال بصرة فلوس أو كذا هذا ما لك حق تتصرفها وتقول لها ليش وقت ما يريد أنا من عندي لا هاي تعينت تعينت بهذا الشيء اسمه أمانة صارت فإذا أنت تصرفت فيها صارت لازم ترجعها بينما في الحالة الأولى لو تلفت ما تلفت هنا في الحالة الأولى لو احترقت أو سرقت أنت أمين هذا مما يتساهل فيه الناس الآن. طيب يا شيخ لو أخذ نصفها ونصفها أبقى هل يضمن النصف والنصف الثاني؟ طبعاً يضمن النصف. يعني النصف فقط. يعني ليس هذا الاغتصاب يسري على الكل. لا لا. شيخنا الآن الأموال التي توضع في البنوك أو عند الصرافين. هذه واحد هذه. معليش هل هذه أمانات؟ لا لو أمانة أخي ما يجوز يتصرف بها وإنما لا هي التكييف الصحيح لها قرض. بدليل أنه دي يتصرف به ومضمون عليه ما هذا الأمانة ما يقدر يتصرف بها ثم النوع الثاني ما الاستثمار يسموه ودائع استثمارية هي أشبه ما تكون مو أشبه هي مضاربة لكن مضاربة بها شوية نوع من يعني التمدد أو الكذا فور كل شيء والمصاريف بعض أشياء بها لكن هي في الأصل مضاربة ممكن نسميها شيء قرض استثماري؟ لا ما يجوز قرض استثماري طيب يعني كيف شبه هو هذا ودائع استثمارية أرض بيناتهم من يصير قرض استثماري نأخذ بيعود نعم لا شيخنا الآن في بعض البنوك في عندها أمانات صندوق أمانة يستأجر لا هذا واحد هذاك أمانة صرفة يستأجر صندوق نعم ويعطيك مفتاح ومفتاح عن صاحب البنك وتبطي أجره أنت وما تقدر تفتحها أنت وحدك تجيب ذاك اثنيناتكم تفتحوها هذا لا يضمن البنك لو حصل شيء لا ما يضمن أمانة صرفة هذه نعم يا شيخ ذكر ابن عبد الله بالكفاية في المذهب المالكي أن الوديعة يعني إذا يعني أودع إنسان عند إنسان شيء قد يكون عروض أو يكون يعني نقود فقال العروض لا يجوز أنه يصرفها أو ثم يرجعها أما النقود في حالين عنده إن كان الرجل غني في النقود إن كان الرجل غني قال يجوز له أن يصرفها وإن كان يعني ليس غني قال لا يجوز له أن يصرف هذا فد اجتهاد شنو بالمآل شنو قال ليش غني وفقير لأن إذا أول ليش إذا يصرفها لأنه إذا قلنا بصرفها لأن النقود مثليات زين صرفها وجاك قال لك اعطينيها يقول لك ما عندي خرجتها اصبر علي قال غني الغني يقدر يسددها في كل وقت هذا نوع من الاجتهاد لكن الرأي الأول هو الأصوب هو الأصوب ونأخذ به وهذا رأي الحنفية طيب من حيث الإثم يا شيخ نعم جميل هل يأثم؟ نعم هو خان الأمانة خان الأمانة يعني كالغاصب يصير يعني مو مثل الغاصب يعني خان أمانة هو مو نيته يأكلها نيته أنه يرجعها وكذا ده يجتهد لا مخطئ هو لا سيما ويعرف حكم الأمانة وعرف به قال ما أسمح لك أو يعرف هذا مجهل بالأحكام ليس عذرا لرفع المسؤولية في دار الإسلام على قاعدة الجهل بالأحكام الشرعية في دار الإسلام لا تتبع المسؤولية عن المقصر طيب شيخ هل مثل هذا الحكم شائع ولا أحيانا قد يكون لا هو شنو وليش دار الإسلام لأنه يقدر يعرف الحكم إمكانية معرفة الحكم نعم أكون كان يكو علماء أكو مفتين بينما في دار الحرب ما موجودين هاي المسألة لكن الآن صار موجودين شيخنا بالتليفون ممكن يتصل بالتليفون على كل حال يعني يبقى هو هناك دار ليست شيوع مو كل واحد عنده تليفون ولا تقدر أي واحد تسأل دار الكفر لما تسأل يتصل للسعودية لليمن أدري من هو من يجاوبك منه أنت لا أنا كمسلم مثلا أدري هذا توسع هسه إذا تيجي أنت تلزم نفسك بشيء الزم نفسك هاي في الساعة يعني نعم قال وفي الحانوت ليس له أن يقعد فيه القصار والحداد والطحان ولو أقعده صار مخالفا ويضمن قيمتها إذا عطبت وإن سلم وإن سلمت عليه الأجرة لأنه لما سلمت تبين أنه لم يخالف وأنه مما لا يهن الدار ولا يشبه الدابة والثوب مثال للإيداع: إذا استكرى أحد دابة ليركبها هو وسلمها لأجيره للمحافظة عليها فعطبت في يده لزمه الضمان. لاحظ هنا شيخنا يفرق بينما إذا كان رجيف وبين هو القائد. هو القائد إيه. نعم. بالحالة لما يصير هو الرجيف كأنها سلم الدابة لغيره. إيه. نعم. كيف ضمنها نصف غاصب يا شيخ؟ نعم. يعتبر غاصب وضمنها نصف. بالحالة الحالة اللي سويناها غاصب ما هو انتفع بها والنصف الثاني يعتبر غاصب لأن ما لحق ينتفع بها بإركاب غيره. ضمن الكل ما ضمن النصف لأنه هو انتفع. النصف حقه. النصف بعقد. نعم. والثاني تعدي. توضيح للإرداف. راح يوضح هو. نعم. إذا استأجر أحد دابة لركوبه وركبها وأردف آخر خلفه فقويت الدابة على حملهما ولم تصب بأذى فلا يلزمه سوى الأجر المسمى وليس عليه زيادة الأجرة في مقابل إردافه ذلك الشخص. نعم شيخنا. هذا حالة الأولى. أما على مذهب غيرهم يضمن يعني يلزمه أجرة أخرى لمن أردفه. لا لا اقرأ الحالة الأولى. اقرأ هذا. نعم. يقول إذا استأجر أحد دابة لركوبه وركبها وأردف آخر خلفه فقويت الدابة على حملهما ولم تصب بأذى فلا يلزمه سوى الأجر المسمى. ليش؟ لأنه هو غاصب لكن المنافع المغصوب غير مضمونة عندهم. هو أيوة أنا أقصد عند الآخرين يقدر يقدر يعني عليه أجرة. إيش؟ نعم عليه أجرة مضاعفة؟ لا مو مضاعفة هنا أجرة مثل ما لهذا. هل يعتبرون يا شيخ إرداف آخر اغتصاب الآخرين غير الحنفية؟ إرداف آخر في الدابة هل يعتبرونه اغتصاب؟ لا هو أخذ مو مال غصب مو مال غصب وإنما أخذ منفعة والمنفعة المال فتقوم بأجر المثل. قال وليس عليه زيادة الأجرة في مقابل إردافه ذلك الشخص. تمام. لكن إذا عطبت الدابة بسبب ذلك الإرداف ينظر. فإذا كان ذلك الشخص رجلا أو كان صبيا يمكنه أن يستمسك على ظهر الدابة ويسوقها بنفسه لزم ذلك الشخص الضمان سواء أردفه كل المدة أو بعضها. علي الأول الضمان. نعم. وهنا لا ينظر إلى ثقل المستأجر ورديفه وإنما ينظر إلى أن ركوب أحدهما قد أذن فيه وركوب الآخر لم يؤذن فيه وبذلك يلزم ضمان نصف قيمة الدابة فقط. نعم. ولا يعتبر في هذا الثقل والخفة إذ رب خفيف في الوزن ثقيل على ظهر الدابة وثقيل في الوزن خفيف عليها كما قلنا في إحدى المواد السابقة. طبعا. وبما أن الآدمي غير موزون فلا تمكن معرفته بالوزن فتعلق الحكم بالعدد. هذا في زمنه في الآن صار الآدمي موزون يا شيخنا. لا هذا صار في العراق أخي. صار في العراق في زمن نظام السابق صدر يعني الموظف إذا ما يخفف وزنه ما يكون بوزن معين ينقص درجته. عجيب. نعم. أو ما يرفع وصارت حوادث منهم ما يعني قارب المدة فقام يأكل يجيب حبوب وكذا يتمرض وقع مثل ما المغزى هذا هيك تعدي أكثر ولا أقل. هذا هو التعدي. يخفف وزن جسمه يعني؟ وزنه لازم مثلا الحد الأقصى أن يكون 80 كيلو ويوزنوه مثل القبان. لما بس هذا قد يكون مغزاه محافظة على الصحة والرشاقة. لا إيه ما أدريك تعقلهم وهذا كيفهم هكذا بيهم رابوا هذا طه ياسين رمضان إلى حالتين كان قبل ما هذا كان سمين هو تالي لأن عبدال يطبطه يشوفه وجهه كذا رايح هكذا أصلا. نعم. وبقي استمر فترة هذا ولا استمر هذا لا استمر هو استمر هذا حتى هذا المعنى هذا نسيبنا الذي جاء هذا مر علي يتأخر سمع قاضي هناك حاصل يا شيخ جيد عشان ما يأكلوا كثير ما جيد من شان ما يأكلوا كثير لا هذا مال السمنة الحقيقة لأسباب كثيرة رب ضعيف لما يأكل ما يسمن رب سمين الهوى يسمن شيخنا هل المقصود يمكن المحافظة على الصحة إيه مغزى هذا القانون أكيد والله ما شنو التحليل ما نعرف رشاقة ما ندري عنه كل مساكين ما طبق نفس طبقوا هذا طبقوا سألوا ولا تناقش ولا تناقش. هل تلزم الطاعة في مثل هذه القرارة؟ لا تلزمها مجبر ما تتعين معرض نفسك للفصل قد يصل إذا تكرر عليك مرتين ثم هل سنة وسنة ثانية بعدك الترفيع ما ترفع ما ذي شنو قد يصل للفصل ما هي مسألة مو تقول فقط أمر أدبي عقابي وهذا للموظف مو لا هذا يا شيخنا للموظفين هذا لكن لو حصل هذا بعد الوظيفة ما له لازم لا خلاص خلاص لا ما له علاقة ويا الناس لكن ويا الموظفين أيوة بعد ما توظف لا هو حق القرار ما هو قبوله لا يوظف إلا إذا كان وزنه لا أدري قبوله هو بوزن معين أي قبوله في التوظيف لا وزن معين هذا هو بالوزن صار لكن سمن بالوظيفة سمن بالوظيفة يستنى واحد يسمن يضعف حسب هذا مرة مو أمر فسه نعم نعم لكن تخليه في محل عقابي هذا ما صح يعني ولا الحاصل الجيش في الغالب في الجيش عندهم مقاسة معينة هذه واحد ابني شوف مثلا بالطيران أيه؟ مثلا بالجيش فلات فوس يسموه شوفوا القدمة أيه نعم. هل هو مقوس هيك او هيك شكل هذه المسائل يعني يمكن ما يقبل ابتداء ما يقبل او اذا كان وزنك ما يقبل ابتداء لكن عندنا نحكي موظف دخل حسب الشروط التي كانت قائمة وقت ذاك ما كانت كوش الشروط الا بالجيش او بالطيران اكو شروط معينة قلت لك مثل هذا القدم نعم. هذا موجودة لكن هذا الموظفين صار عامة يعني سواء قاضي أو طبيب أو أي موظف كان أو مدرس أو آخر هذا في هذا التعرف هذا مو كل الناس هذا سمين يريد يضعف نفسه التضعيف مو بيده يقلل الأكل ما يفيد مو يتريض أو يتمرض مو ماخذ سنة فمخبار معين يتأذوا بيهم ناس بيهم قاموا دعاوى ردوا دعاواهم اعتبار هذا أمر جمهوري أو كذا الحاصل يا شيخ في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير القرون قرن إلى إقال ثم يظهر قرن تظهر فيهم السمنة ذمهم هذا السمنة من كثرة الأكل تكثر فيهم السمنة صحيح يعني بكسب منهم ولأنهم ينهمون لا يهمهم إلا الأكل شنو الأكل الطيب والكذا ويأكل أكثر من هذا الحالة المذمومة إيه أما الحالة الطبيعية هو ذا يزمن هواي كان بين منهم سنة في زمن الصحابة معاوية رضي الله عنه معاوية كان أول من خطب جالسا لا لحتى قيل أنه كان اللي أراد قتله ضربته صارت في عليته أو كذا وما إلى ذلك فالسمنة والضعف موجود هذا يعني سمنة مو متقصدة مو نتيجة واحد دا يعلف يأكل كثير لأجل كذا لا هو دا يسمى واحد الله خلق ضعيف واحد سمين واحد آخر نعم شيخ في قناة اقرأ نعم مسابقات لملكات الجمال الإسلامية شنو؟ مسابقات ملكات الجمال الإسلامي إسلامي؟ أيوة نعم وينها؟ كما أنهم عندهم مسابقات لملكات الجمال إحنا أيضا نسوي مسابقات لملكات جمال من أجل ننفق سوقهن لتتزوج الثيب والأرملة من هذا مقترح على الاقتراح؟ هذا جاسم المطوع من هذا؟ كويتي اسمه جاسم مطوع ملكة جمال زي يتقدمون هم نسوان؟ تنتين الأخلاق وال يتقدمون نسوان؟ نعم يتقدمون نسوان ممكن. مشكلة معوذ بالله هذا لا مشكلة باسم الإسلام هذا يا شيخ باسم الإسلام يعني الآن يقول لماذا لا نستفيد من الفكرة عندنا؟ يقدموا ملكات الجمال مدى طلعوهم أيوة. مدى يقيسوها وكل تيس من التيوس قاعدين ها وهي تمر أمامهم مو هكذا وما في قلم وكاغد وهاي كذا وهاي طولها وهاي مدري شنو وعيونهم بحلقة ومدري شنو لك ايش هذا يريد لهم تأديب والله أمسكهم واكو تأديب بالعصي إلى أن يصيحوا للدعم يحتاجون إلى درة عمر يا شيخ إسلامية ما هي علمانية لا لا يجوز هذا أبدا لا يجوز هذا لا يجوز مطلقا لا حول ولا قوة لا يجوز هذا يستدلون يا شيخ يستدلون بأن عائشة كانت تزين بعض اليتيمات والجوائز. أكيد هاي تزينها تذبذ زوجها. لا تقول لعلنا نصطاد بها فتى من فتيان قريش. لا ما سافعين أجزاء. وإنما كانت تزينها لتذبها لزوجها. ما هي تزين قيد عائشة بها الرواية المختلقة؟ أيوة نعم بهذا. بل هم الآن يقولون ملكة جمال الأخلاق. شر المليد ما يضحك لاحا. أيوة نعم. وهذه مسابقة أخرى. ما عدنا إحنا ملكات جمال. الملوك أن الملوك إذا دخلوا قبته لسدوها وجعلوا لا ذلة فذلك يفعل. هذا كله محاكاة. كل هذا أخي تقليد للغرب. تقليد للغرب في الأشياء. إحنا عندنا التنافس وفي ذلك في التنافس تنافسون في عمل الخير والبر هذا أو في عمل الجهاد. سباق على الخير من اللي يسبق الآخر بالركب أو على هالأشياء بالرمي هذا شنو جمال شنو هالأشياء والتنافس بالأخلاق ما يدخل فيها ما كنت تنافس بالأخلاق أنت هذا بالأخلاق بالمدح بالثناء بالمدح الله مدح رسوله بالأخلاق وإنك لعلى خلق العظيم نعم هذا يشهر شلون يشهر مثلا حاتم الطائي بالكذا الآخر بالحلم الآخر بالكذا ينشهر هذا لا بأس به شلون عرفان يقابل من ذا وامتحنا يمتحن هذا غير بالتجربة وشيء عمره إيه ما ممكن هذا نعم أقرأ بعد فترة بيكون ستار أكاديمي إسلامي ستار أكاديمي إسلامي بعدين في شيء كذا أيوة يعني كذا من هذا اللخبطات لا هذا هذول أخي الله يحفظك هذول الخليجيين يعني صار مثل تلو مادة يريدون يفتشون فتشي أيضا يمتازون به ماذا يشكرون نعمة الله عليهم من كونهم صيادين سمك إلى قام يتطاولون في البنيان هاي من علامات الساعة هاي كلها أكثر وأقل مع الأسف الشديد مثل هذا ليش اسمه أبو قطر 10,000 مليار أظن يتبرع ماذا شنو صندوق ما عرف ماذا شنو كله يأكلوه هذا ليش مو ملايين المسلمين في أفريقيا وكذا منزوع مرواهم عبد الرحمن السميع المصرين يأخذونهم في الدين ليش هذا هذا لو حكم شرعي سفهاء ولا يحجر عليه يحجر ورفع إيده منه قال حتى أنه إذا جرح رجل جراحة جرح رجل جراحة واحدة والآخر 10 جراحات خطأ فمات فالدية بينهما أنصافا أو إنصافا لأنه ربما تكون جراحة واحدة أكثر تأثيرا من 10 جراحات أنصافا مو إنصافا أنصافا, أنصافا نعم. فلذلك سقط اعتبار الثقل لما ذكر واعتبر عدد الراكب كفاية إيه صحيح هاي المشتركين في القتل الخطأ توزع عليهم الدية أو إيه وإذا كان أيضا الجريمة عمدية ولكن لا يطبق عليهم العمد لكونهم صغار مثلا أو مجانين فهذول ينزلون منزلة القتل الخطأ تطبق عليهم هاي القاعدة لا. نعم سؤال فإن قيل ينبغي أن يضمن كل القيمة لأنه كما لو استأجرها ليركبها بنفسه وفي مثله لو أركب غيره عليه ضمان كل القيمة وهنا وجد إركاب الغير مع ركوب نفسه مستفاد هو أي. هو استفاد والنصف الثاني يعتبر غاصب بويتي فما طول نصف غاصب إذا النصف الثاني هو يتعمل قال فركوبه بنفسه إن لم يوجب عليه زيادة ضمان على ضمان الإركاب ينبغي ألا يوجب نقصان ضمان نفسه وكذا ينبغي ألا يجب عليه الأجر لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان وهنا يجب عليه نصف الضمان فينبغي ألا يجب عليه نصف الأجر الجواب قلنا إنما ينتفي الأجر عند وجود الضمان إذا ملكه بالضمان بطريق الغصب هو ما ملك نعم لأنه لا أجر في ملكه وها هنا لم يملك بهذا الضمان شيئا مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك وإنما يضمن ما شغله غيره ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه، لما بينا أن الضرر في الدابة ليس من قبيل ثقل الراكب وخفته، فلهذا توزع الضمان نصفين. وهذا هو الجواب عما سأل بقوله فإن قيل قد تقرر عليه ضمان نصف وقد ملك نصف الدابة من حين ضمن، فينبغي ألا يلزمه نصف الأجر. والجواب أن قوله وفي مثله لو أركب غيره يجب عليه ضمان كل القيمة، أنه إذا أركب غيره فهو مخالف وفي الكل في الكل، وإذا ركبها بنفسه فهو موافق فيما شغله بنفسه مخالف فيما شغله بغيره. نعم. وإذا كان ذلك الشخص صغيرا بحيث لا يمكنه أن يتمسك على ظهر الدابة، أو كان الرديف متاعا، فلا يضمن إلا بمقدار ثقله، أي أنه يؤخذ رأي أهل الخبرة في تأثير ثقل الصغير أو المتاع على ظهر الدابة، وعلى هذا يضمن ذلك الشخص من قيمة الدابة بنسبته، وهذا إذا لم يركب إذا لم يركب موضع الحمل، لأنه حينئذ يضمن كل القيمة. طيب يا شيخنا الآن يعني أنتم ترجحون هذا الرأي الذي عندهم أنه يضمن النصف فقط ما يضمن الكل؟ لا. طيب يا شيخ الدابة لا تنصف. ها؟ الدابة لا تنصف. نفس الدابة لا يمكن تنصيفها، فلو كان يعني الشيء لا ده ينصف الأجرة ده نحكي الدابة ما هلكت. الدابة ما هلكت. إذا هلكت الهلاك يسري على الدابة كلها مش على الناس. نعم. الهلاك هو سرى على جميع الدابة ولا يسري فقط على النصف الذي لا يضمنوها بيناتهم. يعني كان أمين، كان أمين فيما شغله بنفسه. وهناك مخالف. وهناك مخالف. قال ويلزم في الإرداف ضمان جميع القيمة في المسألتين الآتيتين. ويلزم في الإرداف ضمان جميع القيمة في المسألتين الآتيتين. أولا إذا كانت تلك الدابة لا تطيق حمل اثنين لزم ضمان جميع القيمة، ولا ينظر إلى خفة الرديف وثقله، لأنه تعمد إتلافها ولا أجر عليه، وفي هذه الحال لا تلزم أجره. ثانيا لو استكرى أحد، هذه واضحة الصورة الأولى. ثانيا لو استكرى أحد دابة لركوبه فركبها هو وأركب معه آخر على كتفه وعطبت الدابة ضمن كل قيمتها. ولو كانت الدابة تطيق حملهما معا، ولو كانت الدابة تطيق، يعني هو مو هذا مألوف أنه يركب فوقها واحد على هيئة مضرة، المهم أنه يركب اثنين صار. لا، وكأنه في هذه الحالة يا شيخنا يكون أضر على الدابة مما لو كان رديفا، يعني لما يحمل على كتفه محل واحد يعني يشغل يعني خالف على ما يعني خالف هو ما جاء في الحديث أخر الأحمال فإن الرجل موثقة واليد مغلقة. لا يعني هو أعطاه إياه ليركبها فخالف هذا الشرط بأن أركب شخصا على ظهري. نعم. يعني هذا يشرح واليد موثقة. هذا هم فد مثال على الأمثلة النادرة. يقول لك واحد دابة شنو عنده سيركس دايما مثل به هذا مبالغة ودي يصور هذا أم تركب ولدها معها. نعم. الأم تركب ولدها معها في الطائرة في حضنها. لا أظن هذا الرضيع يعتبر جزء منها، يعني ما اسمه هذا ليس منفصل العمل، لكن لو ولد عمره سنتين قاعدة يمها أو ثلاث سنين لا يحسب يعني. قال ثانيا لو استكرى أحد دابة لركوبه فركبها هو وأركب معه آخر على كتفه وعطبت الدابة ضمن كل قيمتها. ولو كانت الدابة تطيق حملهما معا، لأنه لما اجتمع الثقل في مكان واحد من ظهر الدابة كان شاقا عليها. وإذا بقيت الدابة سالمة فلا يلزمه سوى الأجر المسمى. أما إذا عطبت الدابة في هذه المسألة بعد أن أوصلت المستأجر إلى المكان المقصود ويلزمه الأجر المسمى مع ضمان القيمة لأنه استوفى المنفعة المعقود عليها مع الزيادة، فإن الركوب لا يختلف بأن يردف معه غيره أو لا يردف، يعني وصلت ثم ماتت. ما. ولا يقال هنا كيف اجتمعت الأجرة والضمان، لأنه لما كان لزوم الأجرة لركوبه والضمان لإركابه غيره فلم يكن اجتماعهما لسبب واحد. فإن قيل الأجر مع الضمان لا يجتمعان وقد وجب عليه ضمان النصف وكان ينبغي أن لا يجب عليه نصف الأجر، قلنا إنما ينفي الأجر ينفى الأجر عنه عند وجوب الضمان، لأن ملكه بالضمان بطريق الغصب ولا أجر عليه في ملكه، وهنا لا يملك شيئا بهذا الضمان مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك، وإنما يضمن ما شغله بركوب الغير ولا أجر بمقابلة ذلك فيسقط عنه. صحيح. في رجوع الراكب على الرديف ورجوع الرديف على الراكب، إذا ضمن المالك، إذا ضمن المالك الراكب أي المستأجر قيمة الدابة، فليس للراكب الرجوع على الرديف مستأجرا كان الرديف أو مستعيرا، لأنه مثل اللي أعار أو وهب هذا الركوب، لأنه لما كان المستأجر مالكا الدابة فركوب الرديف يكون بإذن المالك. وإذا ضمن الرديف ينظر، فإذا كان مستأجرا من الراكب فله الرجوع عليه، وإن كان مستعيرا فليس له ذلك، لأنه وإن كان ثمة تغرير في مثل هذا الحال فكما أنه لم يقع ضمن عقد معاوضة فليس الغار ضامنا صفة السلامة للمغرور، وسيصير توضيح ذلك في شرح المادة 58-600. هذا إذا أردفه حتى صار الأجنبي كالتابع له، أما إذا أقعده في السرج صار غاصبا ولم يجب شيء من الأجر لأنه رفع يده عن الدابة وأوقعها في يد متعدية فصار ضامنا والأجر لا يجامع الضمان. وكذلك إذا استكرى أحد دابة لركوبه فركبها وهو مكثر من لبس الثياب ينظر، فإذا كان قد لبس ما لا يلبس عادة وتلفت الدابة يضمن، أما إذا لبس ما يلبسه الناس عادة فلا. شوف هذا أيضا مبالغة اللي يصير فيها. هو نعم يصير واحد يلبس مثلا فت فروة فروة كهذا، لا أحيان شيخنا يلبس الطيار هذا اللي فيه رصاص مثلا، أو هذا اللي فيه رصاص، الرصاص نعم الرصاص هذا يغفل عليه إيه صحيح هذا يغفل. نعم. وبالفعل الفروة كان في بغداد يأتون ذولا من نجد قبل الحلول الشتاء يشترون فراوي. الفروة هذه مال الغنم ومو مخدومة زين لكن ثخينة وتدفي، فشوفهم يلبسها من هنا يلبسها ويطلع يديها الشكل بيها ويمشي إلى أن يصل إلى نجد. لا يشتريها ما يجي صفتها، يشتريها يخليها هذا وينام بها ولو بعد مو باردة الدنيا. نعم. ثقيلة تصير. راحت هاي كلها راحت. لا موجودة هذه. ولا موجودة، كان في بغداد موجودة وفد يعني دكاكين لها وناس معروفين الحاصل. كانت تصنع هناك يعني. إيه نعم هناك مستعدين بها. الآن أهل نجد انصرفوا إلى سوريا يأتون بها من سوريا. آه. كثير. بس جيدة ذيك. من فرو ناعم وكذا مخدومة، لا ما مخدومة. يعني كأنه فلجلت خروف لابسة. المادة 52 و500، من استكرى دابة على أن يركبها من شاء، فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء ركبها غيره، ولكن إن ركبها هو أو غيره فقد تعين المراد وتخصص فلا يصح إركاب آخر. شوفنا هذا الشر. لكن التخصيص ليش منه؟ أركبها واحد ساعة ثم بدلت. إيه ليش ما؟ هاي زيادة يعني بيتقيد بالشرط ما يتوسع به. لأنه هذا استثناء. الأصل أنه لازم هو يركبها لكن كذا إذا ما شاء. أركبها غيره واحد. يعني مو يظل يبدل الركاب كأنه صار مكاري. كأنه العرف هكذا. هنا لما يقول شيخنا من استكرى دابة على أن يركبها من شاء. من شاء يعني. أليس عاما هذا؟ عاما لكن قيده بالعرف. من شاء يعني أي واحد يريده. مو أنه يكرر من يريد إركابه. يعني شنو صار مكاري؟ المكاري هذا يفعل ذلك. هو مستأجر. فهذا قال يركبها من شاء يعني ما يتعين بواحد معين. خفيف ثقيل زين مو زين ماكو. لماذا لا يقول واحد لا بعينه ما يتعين حتى بالإركاب يعني ما يخصص؟ لا هو كان من شاء مطلق غير هو من شاء هو قابل. احنا نريد نلوي لسان ايضا عبر هالتعبير صحيح او اذا قال يعين لما نجي ننفذ هذا موجب. نعم. هذا التعبير. نعم. لماذا قلنا انها تتخصص بتخصيص فلان ولا يجوز بعد ذلك إركاب غيره؟ مو يتخصص، هو تخصص، هو عين واحد. يعني هل أن هذا من شاء ينصرف إلى أنه يستطيع أن يعدد الراكبين أيوة كل ساعة. الجواب لا، يعني صار مكاري هذا. المكاري هو اللي هكذا ما يتقيد براكب معين. هذا العموم يعني خلال أطلق لأنه أي واحد يختاره، بينما بدون هالشرط ما لحق ما يقدر. هذا هو اختار مرة واحدة ما يختار شخصا تعين على هذا الاختار، هذا على هالشخص لأن هو المعتاد. إذا نقول لا يقدر يعدد اللي هذا بمعنى زال الصفة، فإن صفة مكاري، ومكاري هذا المكاري هو الذي لا يتقيد بواحد. لا يا شيخ، هنا يركبه مجانا مش مكاري، يركب من يشاء مجانا. أدري يعني المكاري من هو؟ المكاري هو عادة الذي يكري دوابه الآخرين، ممكن ما يتقيد له بواحد معين. هذا هو المستأجر، لا مستأجر يستأجرها لنفسه، هذا هو الأصل. ويقدر يستأجرها لغيره مرة واحدة، هذا كافي. نعم. مش هذا يكون من باب الإطلاق ولا من باب العموم؟ يقولوا دلالة المطلق هي دلالة. لا لا, لا مو مطلق هنا، ما العموم لكن يتخصص بما بالعرف، وهو أنه مرة واحدة مو يتكرر. هذا مو صار مستأجر، يعني صار كأنه تاجر أو بكاري أو ما إلى ذلك. والزراعة إذا عمم بالزراعة لا لا تزرع ما يشاء اللي تتحمل، هذا قيد أيضا العرف. يعني الأراضي تقدر تزرعها حنطة أو شعير أو كذا، كل شيء الذي عادة تزرع به. أما إذا كان الزراعة تأثر أو تضر لا ما يدخل بهالشيء هذا، لأن شرط عدم الإضرار هذا ظنا معروفا. نعم. قال أي أنه من استكرى دابة على أن يركبها من شاء على وجه التعميم، فإن شاء ركبها بنفسه وإن شاء ركبها غيره على سبيل الإعارة أو الإجارة، وله إيداعها عند من شاء أيضا. من شاء، انظر المادة 64. وعبارة على أن يركبها من شاء يراد بها الإجارة التي وقعت، وفيها نص على التعميم، لأن الإجارة التي تقع على الركوب مطلقا وبدون تعميم تكون فاسدة. ولأن الركوب مما يختلف اختلافا فاحشا، فإن قال على أن تركب من شئت صح العقد، وإن لم يسمي شخصا بعينه لأنه رضي به. والمشيئة عامة. عامة. لكن إذا استكرى أحد الدابة على أن يركبها من شاء وأركبها امرأة ضخمة ثقيلة وتلفت ينظر، فإن كانت الدابة غير قادرة على حملها ضمن كل قيمتها لأنه يكون إتلافا، أما إذا كانت قادرة فلا يضمن لأن اسم الإنسان يتناولها ويلزم الأجر المسمى. كلمة إنساني الطنطاوي يقول يا شيخ كان في أيام صباه وعرف الناس يتباهون بالمرأة المثينة الضخمة. إذا يعني هو يضرب مثل، قلت لك بيمثل بالأشياء هذه. يجوز يعني نساء ضخمات نادر يعني كذا. طيب لو اشترط بهذا وأركبها إنسان ميت، إنسان ميت وحجم الميت يكون ثقيل عدد. الميت شنو هو؟ شلون يسوقه؟ شلون الزمن؟ يعني صار مثل المتاع، شلون يسمس يستمسك على الدابة؟ نعم. قال إيه؟ لكن في هذه الحال إيه؟ سواء أركبها هو أو أركبها أركبها هو أو أركبها آخر فقد تعين المراد وتخصص، كأنه قد خصصها بركوب ذلك الشخص وقت العقد ونص عليه، ويجري هذا الحكم على ما جاء في المادة الآنفة، وليس بعد ذلك إركاب شخص آخر غير من تعين لركوبها وعليه. فلو ركبها المستأجر أولا ثم أركبها غيره، أو أركبها غيره أولا ثم ركبها هو وتلفت الدابة ضمينة كما في المادة السابقة. لهذا التعليل ما هالشكل، يعني السعة مالته هو أنه ما يتعين بشخص معين، وإنما التعيين هو لكن مرة واحدة مو يظل يكرر بها. قال المادة 53 أو 53 و500 لو استكرى أحد دابة للركوب من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة، ولكن لو عين وبين قبل الفسخ تنقلب إلى الصحة. وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب غير من تعين على تلك الدابة. أي أنه لو استكرى أحد دابة من دون تعيين من يركبها ولا التعميم على أن يركبها من شاء تفسد الإجارة، وإذا رفعت هذه الإجارة إلى المحكمة تحكم بفسخها، لأن الركوب مما يختلف اختلافا فاحشا. ولو استأجر عدة أشخاص دابة واحدة مثلا على أن يركبها من يتعب منهم أو من يصيبه مرض تفسد الإجارة، ولا تلزم أجرة ما لم يحصل الانتفاع حقيقة. ما لم يحصل الانتفاع حقيقة. وفي المحيط أنه لو استأجرها اثنان على أن يتعاقبانها فينزل أحدهما ويركب الآخر ولم يبين مقدار ركوب كل واحد جاز للعرف، وبه قالت الأئمة ثلاثة. يمكن هذا فعل عمر. فعل عمر. نعم. لكن لو استكري الدابة على هذه الصورة وعين الراكب وبين قبل أن تفسخ الإجارة بناء على فسادها انقلبت إلى الصحة استحسانا ولزم الأجر المسمى، وإذا ركبها إلى ذلك المكان فعليه ما سماه من الكراء استحسانا، ووجه استحسانهم هذا زوال الجهالة الموجبة للفساد قبل فسخ الإجارة. أظن بالحديث ما أحد المعارك كان النبي صلى الله عليه وسلم معه أحد يتعاقبان على مو نعم ماذا في أي معركة يتعاقبان عليه لأن المسافة طويلة متمام، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مقبل أنه يعني يختص بالركوب دائما ما هكذا أتذكر. وعمر لما فتح لما جاء إلى بيت المقدس أيضا كذلك، يعني كان مرة هو يركب مرة معه، وعلى مشارف القدس كان دور خادمه. أي خادمه نعم. فأبى أن يركب. أي نعم موجود هذا نعم. قال وإذا ركبها إلى ذلك المكان فعليه ما سماه من الكراء استحسانا، ووجه استحسان هذا زوال الجهالة الموجبة للفساد قبل فسخ الإجارة. نعم. والتعيين في الانتهاك التعيين في الابتداء، وفي هذه الحال إذا تلفت الدابة لزمه الضمان. نعم. لأنه ارتفع الموجب للفساد وهو الجهالة، ولا ضمان عليه إن هلكت لأنه غير متعد. وفي هذه الحالة إذا تلفت لا بعد التعيين، لا هو بيتكلم قبل التعيين. شو من يقرأ قبل الأول؟ قال لكن لو استكري الدابة على هذه الصورة وعين الراكب وبين قبل أن تفسخ الإجارة بناء على فسادها انقلبت الصحة استحسانا، انقلبت إلى الصحة استحسانا، لأن أمكن تصحيح العقد قبل المباشرة أو يلحق أحدهما ضرر استحسانا يعني استثناء، ولزم الأجر المسمى. نعم. وإذا ركبها إلى ذلك المكان فعليه ما سماه من الكراء استحسانا، ووجه استحسانهم هذا زوال الجهالة الموجبة للفساد قبل فساد الإجارة، والتعيين في الانتهاك التعيين في الابتداء. صحيح. وفي هذه الحال إذا تلفت الدابة بعد صحتها لزمه الضمان. لم يلزمه الضمان صحيح، لأنه ارتفع الموجب للفساد وهو الجهالة ولا ضمان عليه. هي صارت صحيحة بعد. نعم. لم يلزم. قال الزيلعي فلو أركبها أو ركبها بنفسه أو ألبس غيره أو لبس نفسه وجب عليه المسمى استحسانا، وفي القياس أو لبس نفسه ووجب عليه المسمى استحسانا وفي القياس عليه أجر المثل، لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد، وجوب المسمى باعتبار صحة التسمية ولا تصح التسمية مع فساد العقد. وجه الاستحسان أن المفسد وهو الجهالة التي تفضي إلى المنازعة قد زال فيزول الفساد، لأن نجعل التعيين في الانتهاك التعيين في الابتداء ولا ضمان عليه إذا هلكت العين، لأنه غير متعد لعدم المخالفة سواء ألبس بنفسه أو ألبس غيره. يعني هذا بيتكلم على اللبس، يلبس ألبس كثيرة وكذا. قال وعلى هذه هذا إذا عين بعد السكوت يعني قبل المضي بالعقد وأزال الفساد العقد صار صحيحا. إذا غير التعيين بحيث قال اركب من تشاء، هو اللي يقول إذا زال الموجب للفساد صار صحيح، زالت الفساد هنا التعيين يزول الفساد يكون فلان أو أن، لكن إذا قال من تشاء خلاص تتعين بال خلاص هذا صار تتعين بمن ركب. إن ركب هو أو ركب مرت علينا مال هذا صار للسعة بأن يركب غيره. قال وعلى هذه الصورة أيضا لا يركب لا يركب غير من تحين على تلك الدابة، وإن أركبه كان ذلك غصبا ولزم الضمان، وحكم الفقرة الأخيرة من المادة الآنفة كهذا الحكم أيضا. كذلك لو استجرت دابة للحمل صارت أنه نص على ركوب الكلاب. وين هذا؟ ما عندي تحت حق عبد الحليم ورد المحل. وصار كأنه نص على ركوب الابتداء. نعم. كذلك لو استجرت دابة للحمل ولم يعين ما يراد تحميله عليها، فكما تنقلب هذه الإجارة إلى الصحة إذا عين الحمل قبل الفسخ، تنقلب إلى الصحة إذا عين ركوب المستأجر أو غيره، لأن الحمل يتناول الركوب أيضا، ولأن الركوب يسمى حملا. يقال ركب فلان وحمل معه غيره، ولا يسمى الحمل ركوبا أصلا. ومتى تعين حمل شيء أو شخص فلا يجوز العدول عنه إلى غيره، وإن حصل ذلك كان المستأجر غاصبا وضامنا. يا شيخ الحمل قلنا أنه يجوز له أن يحمل ما هو مثله أو دونه، وهنا قال يعد غاصبا إذا عينه وحمل غيره، كان فيه في الحمل. لا لا، يقول هو الراكب حمل نقدر نعتبره، لكن الحمل ما نقدر نعتبره راكب لأنه جماد. المادة 54 و500، لو استكريت دابة للحمل يعتبر في الإكاف والحبل والعدل عرف البلدة. قال لو استكريت دابة للحمل أو حمالا أو رجلا لتحميل أحمال على دواب للمستأجر يعتبر عرف البلدة في الإكاف والحبل والعدل، فإن كان المعتاد أن تكون من الآجر فعليه إحضارها، والعكس بالعكس، غير أنه لا يطلب من المستأجر أن يحضر رجلا للمحافظة على الحمل وهو على ظهر الحمال، وعليه لو أحضر المكاري رجلا بأجرة لحفظ الحمل من اللصوص من دون إذن المستأجر عد متبرعا، وليس لو أخذ أجرة ذلك الرجل من المستأجر. في استئجار الفسطاط تكون الأوتاد من المستأجر، أما الأطناب فعلى المؤجر. يعني الأدوات الحمل مثل الحبل أو الكاف أو الخرج أو البلدعة اللي يرى على ظهر الدابة، هاي من الآجر مو من المستأجر. لكن إذا احتاج صاحب الأحمال من يحرس يجيب حارس، هذا الحارس مو على المؤجر، هو المستأجر يجيب واحد هذا. استأجر دابة الحمل فحملها فبان أنها تسقط ما عليها. إيش؟ فبان أن فيها عيبا وهي أنها تركض وتسقط ما عليها، فهل يضمن المؤجر؟ لا، هو المستأجر إذا رأى فيها عيب يأثر على الانتفاع يقدر يفسخ الإجارة. هو ما يعرف ركب عليها فبان أنها تسقط راكبها. ما تسقط ليش؟ ما يعرف هو هذا. لا يستقر يعني لا أحد على ظهره. هو هذا هو. ما متعود يا شيخنا. هو ما يخالف، هو خب مو يمتحن القابل يقول له جيب لي إجازة السوق مالك أو يمتحن قبل يعطي الدابة. هو أعرف بنفسه، فإذا الدابة يعني أركبها فأسقطته هو يتحمل مسؤوليته. لا ليس على الآجر شيئا. مو هو ديد يعني جاء قال له وصلني إلى عدن، فهو يجيب له دابة هو يتحمل وياه ويسوقها وإلى آخره. مو ليس المدابة، يقول له وصلني إلى عدن، وهو اللي وصله ما عندهم سيارات عندهم دواب، فإذا أركبه على دابة يكون ضامن. إذا أركبه دابة ما يعني ما يقدر يسيطر عليها بالرغم من وجود صاحبها داخلي، فإذا أسقطه يضمن هذا المؤجر. يعني فرق بين يعني يسلم الدابة ويقول أنت أركبها وبين لا بينه مؤجر وبينه مكاري. مكاري هو يودي. نعم. طيب يا شيخ، لو شخص استأجر دابة فركبها فمات أثناء ركوبها فثقل وزنه بعد الموت فهلكت. الثقل الطارئ. عادة الإنسان إذا مات خلص ما عليه كل تكليف، بعد مات ووقع وين يبقى مستمسك؟ شلون يستمسك على الدابة الميت؟ شلون يستمسك؟ طيب مثالها يا شيخ، استأجر سيارة ومات أثناء قيادتها فانقلبت، لكن بعد موته لا يضمن. ما يضمن؟ لا يضمن. فهذا التكليف. وصاحب السيارة يقول أنا ايش ذنبي؟ نعم مالك السيارة ايه؟ يقول أنا السيارة انقلبت إيش خلاص هو ما مكلف بعد يعني مثل صار عليه زلزلة وهالكتل هذا شيخنا ما يضمن لا أمر قاهر هذا نعم فهذا أمر قاهر هو الموت بعد خلاص نعم شيخنا في واقعة وقعت نعم يعني أخبرنا بها يعني أحد ضباط المرور إيه؟ واحد سائق شاحنة كبيرة شاحنة من هذه طويلة جدا إيه؟ كان مخزن إيه؟ قات في الشرق بالقات يعني شيء من القات دخل في مجرى الهوائية فخلق يعني مات أو دخل في طريق إلى الموت وفقد السيطرة على الشاحنة فضربت في عمارة وقتلت أناس ويعني أحدثت أضرارا فما العمل في هذه الحالة كيف من يضمن من والله إذا هذا يعني كموت عادي هذا نقيس على المستأجر إذا هلك المأجور بأمر خارج عن قدرته كسرقة أو كغصب أو كزلزال أو كخسر لا يضمن هذا إلا إذا هو قام بسبب من عنده هو بسبب مرت علينا هذا فهنا نأتي إذا واحد استعمل القات أو الأكل أو الشرب يعني خارج عن إرادته هذا ما يضمن أما لو واحد شرب المسكر لا يضمن علي هذا يعني يؤخذ بسكره هذا يعني أبدا فهنا إذا كان القات من شأنه أن يفتر ويخدر ويخرج ليس المشكلة هي هنا نعم. المشكلة أنه يمكن أن يحصل هذا الذي حصل حتى لو كان بأكل يعني ما يخالف الأكل هنا الأكل هو الأكل مباح هو الأكل مباح فلا يعتبر منه تقصير أما لو شرب الخمر أو ما يلحق بالخمر كالقات لا يكون مسؤول لو شرب الخمر فشهق به مو مثل لو شرب الماء لعطسه صحيح نعم لا مو شرط هذا يعني الأكل المعتاد رجل جائع ياكل خبزة ياكلها وديسو هذا عطش ما يشرب ماء يعني ما يتحرك بس شايل هكذا ما ممكن لكن يفرق بين واحد ماخذ محرم وبين ماخذ حلال المحرم هو ممنوع مباشرة فإذا التقصير منه صار هو صار سبب لحصول ما حصل ذكر لنا الضابط اللي كان يدرسنا هذا في قانون المرور انه ينبغي الانسان ان يجتنب لا ينشغل بشيء غير السياقه اي صحيح ولا هذا لا ياكل ولا يشرب ولا هذا صحيح التليفون الى اخره لا التليفون هذا مو هذا انا احكي مع الاكل والشرب معتاد شخص عطش يعني يقول لك ما وقف يقول لك وقف واشرب على كل حال يعني نفرق بين تناول المحرم وبين تناول المباح والمعتاد وغير المعتاد وهكذا طيب والتلفون بإذن الله للحال نعم لو تشاغل به فانقلب شنو تشاغله التليفون الجوال التليفون هذا انشغل بالتليفون لا هذا تقصير من عنده هذا مو مثل الأكل والشرب والكذا نعم تقصير من عنده بالتليفون لأن دي شغله نعم حتى السرعة يحددونها بسرعة محددة في بعض الأماكن يا شيخنا في بعض الطرق يقول لك لا تتجاوز السرعة 120 وإذا تجاوز 120 يعتبر مخالف نعم هنا مخالف ومقصر وإذا سقط السيارة يكون مسؤولا نعم قال المادة 55 و500 لو استكري الدابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة هذا موجود نعم. يعني مثلا واحد دا يحمل الدواب جيب دواب ينقل بها حنطة كان في بغداد كان الحبوب الحنطة والشعير كذا عادة تحمله الأباعر ما كان سيارات نادرة جدا نادرة أباعر يعني تأتي وكل بعير هذا له حمل خاص منا ومنا، معروف هذا يعني حملة، هذا نعم يتقيد بالعرف هكذا. وأما مال الحمير نعم كانت أيضا تأتي الـ الـ الـ بعض الأشياء المواد، مثلا عادة مو حنطة وشعير، مثلا خرطمان أو ماش من هالأشياء يعني على على حمير معروفة أيضا، فهذا قيدها العرف كم تحمل إيه. نعم. آه يمكن نعم. أما إذا بين مقدار الحمل خلاص هذا بالتعيين صار انتهت. نعم. أي أنه إذا عين ما يراد تحميل الدابة إياه ولكن من دون بيان مقداره أو تعيين المقدار بالإشارة بأن يقول المستأجر أريد تحميلها من الشيء الفلاني، يحمل مقدار الحمل على ما يحمله مثل تلك الدابة من ذلك الشيء عادة وعرفة، وعلى ذلك فلو حملها ما تحمله عادة وتليفت فلا يضمن. العرف هنا هو الذي يعين. إيه مو قلنا العرف المعين، التعيين قد يكون بالعرف وقد يكون باللفظ. إيه. قال أما إذا حملها زيادة عما هو متعارف وتلفت فينظر، إذا كانت الدابة تطيق حمل الكل فيضمن بمقدار الزيادة فقط. نعم. لأنها عطبت بما هو مأذون فيه. نعم. وما هو غير مأذون فيه، والسبب الثقل، فانقسم عليهما. مثل أن يستأجر دابة ليحمل عليها 100 من الحنطة فحمل 110، يقسم على 11 جزءا فيضمن جزءا، أي جزءا من 11. نعم. أما إذا كانت غير قادرة على حمل الجميع ضمن جميع قيمتها لعدم الإذن فيها أصلا لخروجه عن العادة. فإذا شيخ مثلا هنا عندنا في اليمن يشتري يستأجر سيارة على أن يحملها ركاب، العادة هنا أن السيارة تحمل يعني صانعها على أنها تحمل 4، واحد في الأمام وثلاثة في الخلف، لكن عادة اليمن أنهم يحملوا 6، العادة في اليمن على أن تحمل 6 أشخاص. ماكو عادة هذا عندنا هكذا صحيح عندهم. يعني هل العادة في هذا يريد أن يقول يعني مخالفة؟ ما يخالف. هاي المخالفة يأثر على السيارة على سلامة السيارة، هو يتأثر، هو صاحب السيارة يتأثر، الزحام هم الراكب ده يعرف 6 ما يركب هذا. لا شيخنا، هو الآن مثلا المرور يحدد لهم أيضا، يحدد عدد ركاب هذه السيارة، وسائق السيارات يخالفون هذا التحديد، فبدل ما يكون ركابها 7 يصيروا 9. ما يخالف، هاي المخالفة أولا بالنسبة بينه وبين المرور عليه غرامة، سحب إجازة إلى آخره. مسألة الركاب ذولا هم بأجرة يعرف 6 أو 7. نعم. مسألة ثالثة إذا حصل فيها خلل أدى إلى هلاكهم أو موتهم يعتبر منه تقصير. إيه. كما لو أنها انفلتت أو يعني بسبب المخالفة يكون مقصر. قال في المخالفة هل يتحمل الركاب شيئا من ذلك؟ لا لا ما يتحمل، هو هو هو هو القائد هذا الساس الذي سمع وأذن لهم بذلك، وهم كذلك ما عندي مخالفة، واجب عليه يقرأ قانون المرور، قانون المرور وجد بين أوادم لو للسيارات، للسيارة لا للسيارة كم تحمل كم كذا سرعتها كم موديلها كم شروطها، ما مسؤول هذا يعني لو انت راكب سيارة تاكسي وبالسيارة هذه سحق طفل او رجل انت مسؤول؟ لا ما مسؤول، ما دي هذا كابح بريك انفلتت وقعت واتلفت وقتلت رجلا مسؤول انت؟ لا ما مسؤول انت، نعم المسؤول هو القائد، يعني هو القائد لكن هو تسبب هذا المال، لازم اني خراكب ابني ما علي مسؤولية يعني. لا مسؤولية علي، ما مسؤول اني انت ريش راكب هذا بالسيارة، بل يتحمل اذا انا صار بشيء السائق ايضا يتحمل الضرر الذي يصيبني، هو الجاني والمجني عليه هو الراكب. نعم. يا شيخ لما ينفجر الاطار بدون تقصير من السائق ما يتحمل شيء؟ من هو السائق انفجر إطار سيارته؟ هو يتحمل يعتبر قاتل الخطأ، كان عليه أن يلاحظ إطارات السيارة ويضبطها ويفحصها ويعمل كل هالأشياء، فإذا هذه كلها سواها تماما وثبت ذلك لا يكون مسؤولا. شيخ شيخنا الآن في حوادث السيارات هذه، هل هناك قاعدة وضابط يضبطها متى يضمن صاحب السيارة متى لا يضمن؟ هذه المحكمة تصير، قانون المرور فقط يلاحظ ما يخصه، مثلا السرعة، مثلا نوع السيارة كذا، عدد ركابة إذا شافوا يسحبون منه، يعني جزاءات مرورية. طب تكون. أنا أقصد المحكمة كيف تقضي في هذا يعني؟ كيف ما هو تلاحظ، لا تلاحظ ماذا يجب على القائد السيارة، كيف هتكون، شنو اللي يقضيها، شنو اللي سبب هالأشياء، هاي تثبت منها من قبل أهل الخبرة، من قبل قوانين أيضا تستعين قوانين المرور، قوانين المرور سيؤخذ بها. نعم. يقول الشيخ هل تتداخل كفارة على واحد صدم؟ حيث توجد دية عليها كفارة. وتتعدد بتعدد. تعدد. خلاص ماتوا عليها طعيم واحد. ابن حيث توجد دية وياها كفارة. يقصد هل فإذا وجبت الدية، الدية لثلاث أشخاص، كل واحد أخذ دية، فعليه أيضا مع الدية ليدفعها كفارة. أما إطعام وأما عتق رقبة وأما كذا. لكل نعم. حيث توجد دية كفارة، عليه دية لو ما عليه خلص وياها كفارة. ولو كفر التعويض هو الخطأ ده نحكي. حتى ولو كثرت شيخنا إذا ولو كثرت يعني. ولو كثرت يعني إذا واحد قتل ثلاثة أشياء خطأ. ذا زايرني بالبندقية في الصيد من الصجم هذه قتل شخصين. يقول علي ديتين وعلي كفارتين. في بعض الباصات تحمل 40 شخصا. خلي تحمل 1000. يا اخي يا شيخ عيصوم عمره كله وهذا صيام انتهى. مو الا صيام معتق رقبه او اطعام مو بها. فيما بينه وبين الله يا شيخ. الكفاره فيما بينه وبين الله شغله. كان لا توجد رقبه ولا طبعا مش موجوده. مال مال شو اسمه موجوده. اطعام ابن. لا ما هنا ما فيش اطعام شيخنا. لا إذا ما يقدر الصيام إطعام يروح مثل مال الذهاب. في قول هكذا. نعم. إذا عجز عن الصيام عدل إلى الإطعام. ايه؟ قياسا على كفارة. إيه نعم يأخذها. ما عنده فلوس يدفع السرجين برقبته. حتى وإن كان الصيام الواجب أكثر من عمره الافتراضي. شنو الصيام؟ يعني عمر الإنسان الافتراضي الآن لا يزيد عن 120 سنة. يصوم هو ما دام صام السيد عليك صيام رمضان. كنت مريض انت مفطر وصار عليك دين 10 ايام وبشوار صلت صحيح زيج الصوم صمت يومين ومتت قامون الحقك للقبر. لكن بما انها وجبت عليه ومات ولم يوفي بها هل يعتبر مؤاثم؟ لا ما مقصر ما مقصر هذا يا ماكو هناك مال حديث من صام وما عليه صام عنه وليه بعضهم يجعل هذا بالنذر مو في الصيام الفردي لأن الصيام الفرد لما هو أفطر بإذن من الشرع مباح له يبقى بال الإعادة إذا ما قصر في الإعادة لا شيء عليه لأنه القضاء عند القدرة هو قبل ما يصير بعد مريض ومات لما سقط عنه ذلك أما بالنذر النذر هو أوجبه على نفسه شيخنا الآن هذه الحالة هنا عليها الصيام لقتل خطأ مات يعني أسرته تطعم عنه من من من من تركته إذا عنده تركة نعم تطعم عنه نعم اطعام عنه وإذا أراد أو رقبة اطعام اعتق رقبة موجودة ما يقدر يصوم يروح للإطعام إذا أرادوا أن يصوموا يسعهم أن يصوموا والله ما هنا مو من مات وعليه الصيام على النذر عدم أن يقاس هنا عليه ماذا ما القياس هنا يصح لأن النذر هو أوجبه على نفسه ومن يفسرون من صام وعليه الصيام صام عنه وليه أما إذا هو مات يعني بدون تقصير كذا فأنا فيه يقولون يطعم عن كل واحد مسكين يعني قياسا على العاجز الذي يعجز عن الصيام إطعامه مسكين يكون يعني عليا فلما يموت هو صار بحكم العاجز فيصير إطعام مسكين عن كل يوم هكذا يقولون مع أنه هو ما قصر يعني ما قصر في عدم الصيام لأن المرض لم ينفك عنه يعني هاي مسائل الحقيقة فيها كلام كثير فالكفارة هنا يا شيخ هل هي عقوبة أم تطهير؟ شنو هي؟ كفارة الصيام في القتل. لا هي الكفارة بها معنيان، بها بها نوع من العقاب وفيها التعويض أيضا، فيها تعويض وفيها نوع من العقاب، هي كفارة ترفع الإثم وفيها أيضا تعويض، لا سيما أو جبر أو ما إلى ذلك، مثلا عتق رقبة، مثلا إطعام مساكين، وهكذا بها النوعين، بها صفتين، لكن الدية تعويض هذه، يعني دية قتل خطأ لكن الجزاء فيها فيها جبر وفيها عقاب. إذا قلنا أن فيها عقوبة وألزمنا الورثة ما فيها معنى العقوبة ابني، مثلا نقول نلزمك إنه من تركت هذا صار عليه دين، من تركت مثلا نقول لهم صوموا، ولذلك قالوا هذا من عليه صام عنه وليه إذا نذر صام عنه وليه. نعم. قال لكن إذا لم يبين ما يراد حمله عليها كانت الإجارة فاسدة. إيه؟ قال وللمستأجر تحميل الدابة إيش؟ ما هو المعتاد يمكن؟ إيه إيه. ما هو المعتاد عندكم؟ إيه صح. ما هو المعتاد؟ وإذا عطبت الدابة في هذا الحال ليس عليه ضمان لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر، وإن كانت الإجارة فاسدة هذا إذا لم يتعدى، أما إذا تعدى ضمن ولا أجر عليه. وإذا لم تعطب الدابة وأوصلته إلى المكان المقصود لزم الأجر المسمى لأن الإجارة انقلبت إلى الصحة بارتفاع الجهالة بتحميل ما هو المعتاد. جاء من دون تعيين مقدار الحمل لأنه إذا عين المقدار يجري ذلك على ما سيأتي في شرح المادة. يعني المسافر هذا ما يأجر يأخذ المعتاد معه، فشيء خفيف خرج شيء خفيف من متاعه من كذا، مو يجيب شيء وياه مثل اللي يركبون بالطيارة يجي شيء كاروك مع الأطفال داخل بالسكن. طيب إيش عندنا نسخة ثانية؟ هذه النسخة واحدة في شيء سقط هنا كلمة. المادة 56 و500 ليس للمستأجر ضرب دابة الكراء من دون إذن صاحبها ولو ضربها وتلفت بسببه ضمنا. لا هنا ضرب المعتاد لأجل أما الضرب الخفيف يريد يحركها وكذا أو يريد يمنعها من أكل من فشي بالطريق المعتاد، مو يعني خير المعتاد يعني قابله وده يأدبها وده يمنعها من شيء يضره أو يضرها. طيب شيخ نعم. ما رأيك في ضرب المعلم للتلميذ في المدرسة؟ والله إذا كان ضرب تأديبي لا بس، يعني كان من مصدر التخويف، مثل إذا بلغ الغلام سب فمروهم وإذا بلوا عش فاضربوهم، ضرب التأديبي، ضرب التأديبي مو ضرب مضرح أو مؤذي، ومن يقاس عليه ضرب المعلم. شيخنا استدل كانوا في الأول في الكتاتيب، يعني يأتي الأب الولد يقول له هذا الولد إلي العظم وإلك اللحم، اللحم صحيح. شنو عنده معلق فرد جسمه معلقة يسموها جوبة، معلقة يعني موجودة، واحد مسوي فرد مخالفة وأكو اثنين كبار أولاد يعني كبار يجيب هذا يطرحه ويلف رجله هذا ويظل يضرب يلف حداد خاطر الله تشوف صياح. أبدا هذا شيء مألوف، ومن يصير الصيف ما لازم يروح للشط يسبح، مخلي له في الطمغة فيطمغ، وين يطمغ؟ مثلا في مكان بحيث مو ما البس رجله، مثلا فخذة شوية فوق الركبة، طمغة مثل طمغة هذا، وعادة يصير الحبر أسود ما يروح بسهولة، فهذا من يجون ثاني يوم كل واحد يشوفه يكشف هذا شوف صار سابح لو ما سابح. القاضي العمراني يقول في حديث موضوع لا تضربوا أولادكم على كسر أوانيكم فإن لها أجرا كأجالكم، ففي واحد من هذا حديث غير صحيح، موضوع موضوع. ففي واحد من الأولاد كسر الآنية فأبو أخذ الخيزرانة والعصا وضربه ضرب مبرح، فهو يقول اتق الله النبي يقول لا تضربوا أولادكم على كسر أوانيكم فإن لها أجلا كأجالكم، الأب يقول له هذا الحديث موضوع، الأب يقول والله أنه صحيح. ها سير. الولد يحتج بالحديث والأب يقول هذا الحديث موضوع يعني مكذوب ويقول لا والله إنه صحيح. شيخنا الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما جاء إلى حديث في حديث بدء الوحي قال فأخذني فغطني بلغ مني الجهل. قال استدل به على تأديب المعلم للمتعلم. هيك قال ابن حجر. قال استدل بهذا على جواز تأديب المعلم للطالب. إنه على سياق قوله اقرأ. اقرأ قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني غطة بلغ. والله ما أشوف هنا أنا قياس هذا أخي الله يحفظك. هذا أمر خاص في النبي صلى الله عليه وسلم. أقول الضرب والكذا هذا موجود. أما يجي حضن بالكذا ما لم نسمع بهذا ولم نره. أضربهم عليها لعشر. ضرب الصلاة. نعم. على الصلاة. أضربهم لعشر. إيه نعم. مروهم لسبع واضربوهم لعشر حتى يعني يتعود عليه. يعني هو مو مكلف. هو مو مكلف. التكليف لا يكون على الإنسان يعني يكون محاسب إذا قصر لما يصير بلوغ. الأوسسنين ليس سن البلوغ هذا. فهذا شنو بس للتعجيل للتعويد. وهذا يفهم منه أنه الإنسان يحاول أن يعود نفسه وغيره على عادات الإسلام الممدوحة على الحلم عدم الغضب على الكذا وهكذا. نعم. هذا الشيخ يعقوب المعولي يا شيخنا. السلام عليكم. كم السلام ورحمة الله. مساء الله بالخير. لا مرحبا. يلا أهلا. من يعقوب المعولي؟ الشيخ يعقوب المعولي من مشايخ الجامعة. أهلا ومرحبا بارك الله بك. وفيك. تفضل أخي من شئت. جزاك الله خير. حفظك الله. يا شيخنا. نعم. في باب الإجارة من الأشياء الموجودة يعني يأتي شخص يستأجر أرض قطعة أرض على أن يبني فيها وبعد يعني أن يمضي 10 سنوات أو نحو من ذلك يصبح البناء لأهل الأرض. هو هذا بعد المدة مطلوب منه يرفع البناء. لا ما يرفع يعني. ما يرفع يهب بمن يشاء يتصرف به كما يريد. تكون الإجارة يا شيخنا هي نفس البناء. البناء هذا دي بناء يكون يصبح لأصحابه. ما يصير إجارة فاسدة. هاي الإجارة فاسدة ما معلومة. لكن لو أجر لمدة 10 سنوات ومن حقه أن يبني خلال هالمدة على هذه الأرض بناء أن يسكنها أو يجعلها محل لحفظ الزرع أو المواشي وما إلى ذلك يجوز هذا. لكن بعد انتهاء الإجارة لابد أن يرفع هذا البناء. وإذا كان رفع البناء يضر الأرض فما يقدر يرفعه وإنما يتملكها صاحب الأرض بقيمتها مقلوعة لا مستحقة للقلع. يا شيخ قد نقول أن المخططات الآن الهندسية تكون يعني موصوفة يعني دقيقة مثلا يبني فيها بناء صفة كذا كذا كذا. أخي لا تكون هذه ليست هاي أجرة معلومة. ليش؟ لأن هو ده يأجرها عادة اللي يجبني بها يأجرها لمدة أكثر من سنة إلى 10 سنوات. هل هذا البناء يبقى لتلك المدة؟ يبقى. لا يبقى مثل كان أول سنة. لا لم تأثر فيه السنون. إلا أثر. تأثر بها صارت مجهولة. وهو معلوم عند. صارت مجهولة. وهو معلوم عند. على كل حال ما الأجرة مجهولة وليست معلومة كلها بالتخمين والتقدير. طيب هنا ليس المستأجر ضرب الدابة الكراء من دون إذن صاحبها. يعني إذنها يعني هالزيادة قلنا الإذن أما لفظي أو عرفي. المستأجر سيارة يا شيخ وانتهت البطارية فهل لا يجوز أن ينفعها إلا بإذن صاحبها؟ إيش؟ أرض تشتغل يا شيخنا بالسويس. إيه؟ تعطلت. فهل يجوز له أن يدفها؟ طبعا يدفعها. لأن هذا الدف يضرها. لا لا لا مش هذا. لا ميكانيكيا. لا ما يضرها من تقف أو كذا يجيب هذا الجسم الستيرن على الواحد يسموه ويدفعوها دفعتين كذا من تشتغل شويه يرجعها كذا ما يشوف هذا يقولون والله ما ادري ميكانيكيا هذا يضر السياره ضرب الدابه الدفع هذا تشغيلها بالدفع لا بالسويس هذا يضرها ميكانيكيا بس شو يسوي شنو يعمل شيء في التروس ما ادري الميكانيكيين اذا كان فيها ضرر هذا او الشنابر الشنابر صح الرنجات الرنجات صحيح إذا فيها ضرر يتحول إلى يعني أسلوب آخر أسلوب آخر يتبع إذا كان هذا مضر لكن هذا مألوف ما ما كنت أسمع عنه ربما يحصل ضرر ربما نعم. طيب قال في الشرح ليس للمستأجر عند أبي حنيفة ضرب دابة الكرام من دون إذن صاحبها أصلا لأنه يمكن للراكب أن يجعلها تسرع في مسيرها من دونه دون الضرب الصياح والكذا مو ضرب شوف للضروره إيه؟ ويمكن يعني يخليها تسرع بدون ضرب بان يحرك رجل عليها وكذا نعم. نعم قال وان ضربها من دون اذن وعطبت ضمن قيمتها نعم. مثلا لو استكرى احد حمارا ليحضر عليه حطبا من محل فضربه فوقع وتلف ضمن قيمته كذلك ليس للمستاجر ان يكبح الدابه باللجام لايقافها فان كبحها وعطبت ضمن يعني سد هذا اللجام بقوة جدا ربما يأذي فمها أو كذا قال والكبح هو أن يجذبها لنفسه لإيقافها فلا تجري للمستأجر أن يسوق الدابة حسب المعتاد وإذا ساقها بما يخالف المعتاد بالعنف والشدة وعطبت لزمه الضمان وللمستأجر عند الإمامين ضرب الدابة الضرب المعتاد أنتم رجحتم هذا شيخنا أي نعم ضرب المعتاد ضرب المعتاد وإذا تجاوز الضرب المعتاد لزمه الضمان بالاتفاق لأن التعارف مما يدخل تحت مطلق العقد لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا وربما لا تنقاد الدابة إلا به فيكون الإذن ثابتا منه بالعرف والمتعارف يدخل تحت المطلق فكانت هالكة بالمأذون فيه فلا يضمنه وبما أن قول الإمام الأعظم أفتى به فقد رجحته المجلة وهو وبما أن قول الإمام الأعظم أفتى به أفتي به من جن هو قول أبو الله قال هو اللي ليس للمستأجر ضرب دابة الكرام من دون إذن صاحبها بدون مطلقا نعم ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى سلمنا أنه حاصل بالإذن لكن الإذن فيما يندفع المأذون مقيد بشرط السلامة إذ يتحقق السوق بدونه وهو للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق يوجه الإلحاق به أي للمرور في الطريق من حيث حصول المنفعة بذلك الفعل للفاعل لا بغيره وذلك لأنه أبيح له الضرب ها هنا إنما أبيح لمنفعة نفسه لا لحق المالك فإن حق المالك في الأجر يتقرر بدونه ومثله يتقيد بشرط السلامة كالرمي إلى الصيد بخلاف ما إذا أذن المالك به نصا فإن فعله بعد الإذن كفعل المالك وهذا إذا ضربه ضربا يضرب مثله أما إذا لم يكن بهذه المثابة فيضمن أو يضمن بالإجماع لأنه غير داخل تحت العقد لا نصا ولا عرفا والضرب يا شيخ داخل عرفه هو اللي إيه نعم والإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني يأخذ مبدأ مثلا إذا وكل واحد أن يبيع سيارته ولم يحدد له ثمنا بيعها عند الإمام أبو حنيفة رحمه الله يبيعها بأي ثمن كان دون تقييد بالعرف عند الصاحبين لا نعم هو أذن له لكن لا يجوز أن يبيعها بأي ثمن وإنما يبيعها بالثمن المعتاد عادة يعني سيارة تأخذ لها مثلا 1,000,000 ريال مثلا هاي سعرها لو وكلتك بيعها ولا ما حدث لك الثمن على رأي الإمام أبي حنيفة بيعها ولو ب1,000 ريال تتلاحظ لأنه أخذا بالإطلاق بقيته فأنت بيزر قيد ماكو تقييد الصاحبين يقولوا لا يقيده المعتاد سيارة عادة أنا أجدت تباع 1,000,000 إلا ربع إلا 10 المعتاد ورأي الصاحبين هنا أولى الحقيقة نعم فإن باعها بأقل على رأي الصاحبين يضمن إيه نعم ما لحق يكون يعني تجاوز حدود وكالته نعم طيب إلا على رأي أبي حنيفة لا ليس عليه شيء نعم. المادة 57 و500 لو أذن صاحب دابة الكرا بضربها فليس للمستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد يعني مو على وجهها مثلا يفقع عينها أو على كذا يضربها على الخلف إيه؟ وإن ضربها على غير الموضع المعتاد مثلا، لو كان المعتاد ضربها على على عرفها وضربها كذا وضربها على رأسها وتلفت يلزم الضمان. نعم مو محل ضرب صحيح هذا. أي أنه لو أذن صاحب دابة الكراء المستأجر بضربها فليس المستأجر إلا الضرب على الموضع المعتاد، وحينئذ لو عطبت فلا يلزمه ضمان. وإن ضربها على غير الموضع المعتاد ولو بموجب كان ضربها على رأسها والمعتاد ضربها على عرفها وعطبت لزمه الضمان، بخلاف ما إذا أذن المالك نصا وصراحة بالضرب على ذلك العضو الذي لم يعتد الضرب عليه، وحينئذ لو عطبت الدابة لضربها عليه فلا يلزمه الضمان، لأنه لأن ضربه بعد الإذن كضرب المالك. فكما أن المؤجر لا يضمن فيما لو عطبت الدابة بضربه، فالمستأجر لا يضمن فيما لو ضرب الدابة بإذنه وعطبت، لأن الإذن والإجازة توكيل. قد يأذن له بالضرب ولكن ضرب معتاد بسيط فيضربها ضربا مبرحا. هو يعني الحيوان هذا لا شك يعني الرفق به، الرفق بالحيوان من تعاليم الإسلام الحقيقي. اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أرحم أقدر منك، أقدر منك نعم على العبد هذا. لا في الجمل اللي قال أنه شكاني، شكاني يشكو أن صاحبه يضربه. يتألم لي أنا أخي، لكن ما عنده لسان والله عنده شكوى. هاي المسألة كل الفرق هذا، وعنده إحساس، عنده إحساس ما عنده لسان، ما عنده كذا، ما عنده كذا. نعم. طيب يا شيخنا، في عرف الآن في سياق السيارات أن من أراد أن يلف يمين مثلا يعطي إشارة، فإذا قصر مستأجر في هذا وحصل حادث هل يضمن؟ لا، السائق أخي هذا لازم هو ينتبه، ليس هو له، كون أنه مخالف هذا مو يرفع مسؤولية أو يحمل مسؤولية، يعني مو مسألة ما الإشارة، إشارة نعم لما يجي يروح لليمين أو لليسار صحيح، لكن الذي خلفه لازم يكون واعي، يعني هو ليس شارع له فقط. ولذلك لو دهس صبيا أو دهس مجنونا يضمن، لأن هذا السائق ليس له، يجب أن يعرف أن فيه الجاهل والمجنون والسائق والكذا إلى آخره، والساهي والغافل كل شيء. نعم نعم. قال المادة 58 و500، يصح الركوب على دابة استكريت للحمل. إيه؟ أي أنك إذا استكريت دابة لتحمل لتحملها لتحملها إيه؟ يصح لك أن تركبها بدلا من ذلك. إيه؟ لأن الركوب أقل ضررا من الحمل. إيه؟ والرضاء بالضرر الأشد رضاء بما يماثله أو ما هو أهون منه. إيه؟ ولأن الركوب يسمى، لأن الحمل يسمى حملا. إيه؟ الراكب يسمى حملا، يقال ركب فلان وحمل معه غيره. إيه؟ مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها حملا معلوما، فلم يحمل عليها الحمل وركبها هو أو ركبها غيره جاز ولا ضمان عليه. ومرة هذا صورة أخرى في المادة كذا. المادة 59 و500، لو استكريت دابة عين نوع حملها ومقداره، يصح تحميلها حملا آخر مماثلا له أو أهون منه في المضرة أيضا، ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة. مثلا من استكرى دابة على أن يحملها 5 أكيال حنطة كما صح له، كما يصح له أن يحملها من ماله أو من مال غيره أي نوع كان 5 أكيال حنطة، كذلك يجوز له أن يحملها 5 أكيال شعير، ولكن لا يجوز تحميل 5 أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل 5 أكيال شعير. الشعير لأن أخف من، كما لا يصح أن أن تحمل 100 أقة حديد أقة، كما لا يصح أن تحمل 100 أقة حديد دابة استكريت على أن تحمل 100 أوقية قطن. هذا أثقل. الركوب قد يكون أضر من الحمل. بس هذا مقيد اذا كان الركوب اخف من الحمل، انه هذا ينوب عن هذا. لا ما راح هذا، لا اذا كان هذا راح ما نعم. حمل وانسان يركب مثيرا، يعني اذا استكراه اللي يحمل عليه حملا يجوز بدل الحمل يركب إنسان لأن يعتبر هو حمل إنسان. أنا أقصد إذا كان هو أثقل من الحمل. إذا كان هو. هو متى يقيدها بالثقل كإنسان معتاد يعني. نعم. طيب قال في الشرح إذا قيدت الإجارة بنوع من أنواع الانتفاع فليس للمستأجر أن يتجاوز ذلك إلى أكثر مما هو مأذون به، ولكن له أن يعدل إلى ما يماثله أو إلى ما هو أهون منه، لأن الرضاء بمضرة دليل على الرضاء بما يماثلها أو بما هو أهون منها. مثلا لو استكري الدابة عين نوع حملها ومقداره، فكما يصح تحميلها ذلك الحمل يصح أولا تحميلها حملا آخر مماثلا من نوعه، وثانيا تحميلها حملا أهون منه في المضرة، أي أنه يصح تحميلها حملا من نوع آخر بشرط أن يكون مساويا لذلك الحمل في المقدار. وعلى ذلك لو استكري الدابة ليحمل عليها مقدار من الزاد معين واستهلك مقدار منه في الطريق، فللمستأجر أن يزيد عوض ذلك ما يعادله من موزود أو مكيل. قال الأنقاني وكذا غير الزاد من المكيل والموزون إذا انتقص له أن يزيد عوض ذلك. ويفهم من هذا أنه ليس للمستأجر أن يخالف إلى ما هو شر في نوعه أو في مقداره أو في مقدار الحمل المتفق عليه، ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة من ذلك النوع وله بمساوي له في المقدار. يمكن ولو بمساوي له. طيب يا شيخ الآن مثلا عند السفر إلى أماكن بعيدة ومنقطعة مثلا لمدة 8 أيام 9 أيام يحتاج أن يحملها إلى بترول لأجل أن يمقضي فيه السفر، فيحملها فوق الحمل الذي استأجرها عليه، فهل هذا الحمل يعني يضمن إذا هذا مع أنه ضرورة لأنه سينقطع 8 أيام من محطات البترول أو ينقطع 8 أيام؟ أخي هذا تبقون عليه، يقلل الحمل عليه ويستعيض عنه بكميتنا بترول زايدة، مو يحملها حمل أكثر ويحملها بترول محتاجة بالطريق، لا يجوز له ذلك. قال ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة من ذلك النوع ولو بمساوي له في المقدار، لأن الأصل أن من استحق منفعة مقدرة بالعقد فاستوفى تلك المنفعة أو مثلها أو أقل منها جاز، وإن استوفى أكثر منها لم يجز فله أن يحمل. لم يجز لا لا وإن استوفى أكثر منها لم يجز لم يجز فله أن يحمل كالرحيل. لم يجز انتهى. نعم. نقطة خلي نقطة. نعم. فله أن يحمل كالرحيض لغيره لو استأجرها لحمل. يعني هاي قاعدة تخلوها تحفظوها وعلى ضوها. نعم. الأمثلة تنطبق عليها. نعم. فله أن يحمل كالرحيضة لغيره لو كالرحيضة مقدار من الوزن. لو استأجرها لحمل كالرحيضة لنفسه لأنه مثله، والظاهر من فقرة ولكن لا يصح تحميل شيء أزيد في المضرة أنه ترجع إلى النوع فقط، ولكن يصح أن نرجعها إلى المقدار أيضا. والواقع أنه وإن كانت الأمثلة الآتية كلها أمثلة على النوع فقد ترك إيراد الأمثلة على المقدار لظهوره. مثلا لو استكرى دابة على أن يحملها 5 كيلات حنطة إلى المحل الفلاني، كما يصح له أن يحملها 5 كيلات حنطة من ماله أو من مال غيره من أي نوع من أنواع الحنطة، يصح له أن يحمل عليها 5 كيلات شعير أو سمسم، لأنه لا فائدة في إجازة كر حنطة ومنع كر الشعير، بل الشعير أخف منه فكان أولى بالجواز. وهذا المثال قد ورد في المجلة مرتبا على قاعدة اللف والنشر. وإذا عطبت الدابة في هاتين الصورتين فلا يلزم ضمان، لأنه لما كان الشعير أخف من الحنطة فضرر مقدار من الشعير أخف من ضرر ما يساويه بالكيل من الحنطة. وذكره الكيل في مثال المد ليس بقيد احترازي، لأنه إذا استأجر أحد دابة ليحمل عليها كذا أوقية حنطة فلو أن يحمل عليها قدر ذلك شعيرا بشرط أن لا يتجاوز موضع الحمل من ظهر الدابة، لأن الشعير يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ ما يساويه وزنا من القمح، وعليه فبما أن الشعير ينبسط على ظهر الدابة فهو أخف من القمح، حتى أنه إذا تلفت الدابة في هذه الصورة فلا يلزم المستأجر ضمان بناء على المادة كذا، بل يلزمه الأجر المسمى. ولكن لا يجوز تحميل 5 أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل 5 أكيال شعير، لأن الحنطة أثقل من الشعير وهي أصلب وأشد اندماجا منه، فصار كما لو حمل عليها حجارة أو حديدة، وإن فعل وعضبت الدابة ضمن قيمتها ولا تلزم الأجرة حينئذ. غير أنه إذا استأجرت دابة ليحمل عليها 5 أكيال شعير فحمل عليها كيلتان ونصف من القمح فلا يلزم الضمان استحسانا. صح. ولهذا قد جاء في متن المجلة قوله 5 أكيال حنطة قالوا فقرة ولكن لا يجوز تحمل 5 أكيال حنطة دابة استكريت على أن تحمل 5 أكيال شعير مثال لفقرة ولكن لا يصح تحمل شيء أزيد في المضرة. كذلك لا يصح أن تحمل أن تحمل 100 أوقية حديد دابة استكريت على أن تحمل 100 أوقية قطن لأن الحديد يجتمع في مكان واحد من ظهر الدابة فيضر بها أكثر. وهذا مثال آخر للفقرة المذكورة على حدة. قاعدتان في أنواع الأحمال التي تكون أقل مضرة والأنواع التي تكون أكثر مضرة. الأولى إذا كان الحمل المحمول أي الذي يحمل يعني المنظور إلى عند المخالفة نشوف أيهما أكثر ضررا والأكثر ضررا يعرف عن طريقتين. أما نوع المادة كحنطة وشعير أو بالمقدار يعني مثلا هذا 10 كيلات هذا 5 كيلات يعني بالوزن أكثر هنا أيضا نستدل به على مقدار الضرر. ومثلها لو استأجر سيارة على أن يحمل بها إلى مدينة معينة فحمل هذه السيارة وخاطر إذا تجاوز المسافة فهلكت يضمن حتى وإن حملها فوق قاطرة يا شيخ؟ هو حمل السيارة نفسها ما حمل الحمل حمل السيارة فوق قاطرة ففي الطريق حدث لها حادث مثلا هذه القاطرة فأصيبت السيارة هي لم تكن تمشي واستأجرها على أن يحمل فيها ولكنه حملها بدل ما عقد الإجارة على أن يحمل عليها. حمل هذا صار متاع حمل لكن هو حمل هذه السيارة فوق قاطرة كبيرة أدل ما صار حمل صارت نعم صارت حمل صارت حمل من الأحمال فهل يتحمل إذا صار هي تمشي هذه تمشي نعم يعني هو حملها ليستفيد منها في الموضع الذي حملها هو هنا أقل ضرر عليها أقل ضرر أي نعم فإذا هلكت فيسعل لا ما يضمن نعم. قال قاعدتان الأولى إذا كان الحمل المحمول أي الذي يحمل على الدابة من دون الحمل المسمى يشغل مكانا من ظهر الدابة أقل مما يشغله الحمل المسمى ولو كان مساويا له في الوزن وعطبة الدابة لزم الضمان لأن الحمل المسمى لما كان مما ينفصل احنا مقدار الضرر أما كيف هذا يبين لك الشعير ينفرش فما يأثر ظهر الدابة الحنطة أكثر احنا القاعدة أنه الضرر أكثر أو أقل أو مساوي أما كيف يكون أكثر أو أقل هاي ننظرها من هلا الشعير يأخذ مكان أوسع الحديدة والحنطة يأخذ مكان أقل فيأثر عليه نعم. قال لأن الحمل المسمى لما كان مما ينبسط على ظهر الدابة فهو أخف عليها من المحمول الذي يجتمع على موضع صغير من ظهرها يتجمع. مثلا لو استكريت دابة على أن تحمل 50 أوقية شعير أو حنطة وحمل عليها 50 أوقية حجارة أو حديد وعاطبت لزمه الضمان واضح. أما إذا كان ما يشغله المحمول من ظهر الدابة أكثر مما يشغله الحمل المسمى بشرط ألا يتجاوز موضع الحمل وعاطبة الدابة فلا يلزم المستأجر ضمان كما في الفقرة الأولى من المد. القاعدة الثانية إذا تجاوز المحمل موضع الحمل أي أنه إذا سمى حملا وحمل على الدابة غيره وتجاوز المكان الذي يشغله الحمل من ظهر الدابة لزمه الضمان. مثلا لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها 100 أقة حنطة وحمل عليها 100 أقة حطب أو قطن أو تبن وكان الحمل خارجا عن موضع الحمل من ظهر الدابة سواء كان ذلك من الأمام أو من الخلف وعاطبة الدابة لزمه الضمان لأن هذا الحمل وإن كان أخف على ظهر الدابة من وجه لانبساطه فهو من وجه آخر أشد مضرة بها ولذلك رجحت جهة الضرر. هاي القاعدة كلها مسألة الضرر نعم. أيهما أكثر ضرر سواء بتبديل المادة المحمولة أو مقدارها أو وضعها في أين يكون على ظهرها خارج عن ظهرها وهكذا. طب إذا كان الضرر محتمل يا شيخ مثلا القطن تحميله أو الإسفنج تحميله أخف من الخشب واستأجر دابة ليحمل عليها خشب ولكنها محتملة إذا نزل المطر صار الضرر أكثر في لأن الخشب إذا غرق ثقل الإسفنج إذا غرق ثقل وصار أقل من الخشب فهل هذا الاحتمال له اعتبار؟ ماكو احتمال إذا مطر يوقفها فعلا هو يطلب لها يا شيخ يوقفها ويطلب فيها نعم نعم قواعد المرور الآن بتضع عدة أمور في على طيارات المكر فمنها تأتي في بعض الأمور وتقول لا يثير في هذه الطرق ناقلات النقل الفقير الذي يحمل أكثر من 30 طن وتضع موازين وتودع غرامات على طيارات النقل التي تودع ذلك، وكذلك أحيانا تحدد بالارتفاع فتقول أقصى ارتفاع يثير في هذه الطرق هو 5 أمتار أو 7 أمتار. فهل هذه الأمور هذه يا أخي ملزمة إذا قررها ولي الأمر ومن يخالف عليه الغرامة التي نعم لأن يجوز التعزير بالدفع المال بالغرامات، وولي الأمر هو هذا يقرر هالأشياء فيها مصلحة فيها مصلحة، فمن يخالف عليه أن يتحمل ما يقرره ولي الأمر، لأن الضمان كما يكون التعزير يعني يكون بالعقوبة البدنية وبالضرب بالحبس، يكون أيضا بتحميل جزء من ماله كالذي يؤخر الزكاة يؤخذ منه الزكاة وشطر من ماله. بس شيخنا بعض العلماء يقول إن العقوبات المالية كانت في أول الإسلام ونسخته. لا ما كنا نسخ بها هذه الغرامات يا شيخنا يبقى السؤال، هذه الغرامات تكون على الناقل أم على صاحب البضاعة؟ ما علمنا، هذا هو الناقل نفسه هو اللي يعرف الأشياء، صاحب البضاعة ما يعرف هو اللي ينقلها، الناقل اللي يستعمل أدوات النقل عليه أن يعرف قوانين وشروط النقل، فعليه مو على الراكب مو على صاحب البضاعة، ليس على صاحب البضاعة. يا شيخ إذا خالف ومات أحد الأشخاص هل هل ينتقل من الخطأ إلى شبه العمد؟ يعني عند المخالفة قطع إشارة مرور وقتل أحد ينتقل من الخطأ إلى شبه لا لا هذا شبه عمد هذا هذا شبه عمد هو شبه العمد إيش هو يعني يجمع بين الثنية العمدية والخطأ هذا خالف مشارة المرور هذه عمدية لكن ليست تؤدي بذاتها إلى القتل أدت للقتل صارت خطأ انتفر من العمدية صارت خطأ وتعمد المخالفة ما تعمد إزهاق الروح هذا شبه عمد كالمعلم الذي يضرب تلميذه أو أب يضرب كذا أو يضرب واحد بهالعصا أنا تعمدت ضربك بهالعصا ما تعمدت قتلك لكنها لا تقتل غالبا ما تقتل غالبا وضربتك ثم قتل شبه عمد وليس خطأ وشبه العمد هو مثل الخطأ يعني يعني فيها النفس لكن إذا كان من الإبل تختلف يعني أنواعها من كذا كذا مغلبة من هالباب يا شيخ في السعودية أنزلوا فتوى أن من خالف إشارة المرور فصدم ينزل منزلة العامد لا شبه العامد شبه العامد يعني يقتل لا شبه عامد شبه العامد شبه عمد. أما العمدية أظن بعيدة يعني العمدية العمدية ما بيها لكن شبه عمد تمام قصد قتله بما يقتل به غالبا هذا عمد قصد قتله بما يقتل بمثله غالبا إيه بلي يعني يقصد قتله هو أيوه بما يقتل به غالبا إيه بلي إذا قصد قتله بما يقتل به غالبا إيه لكن عند الإمام أبو حنيفة مو هذا مو كافي أن يقصد قتله بآلة أعدت للقتل لا قصاص إلا بالسيف لا لا أعدت للقتل فمثلا إذا شال ذبا من الجبل بفوق عند الإمام أبو حنيفة ليس قتلا عمدا أو بالعصا الغليظة ليس قتلا عمدا يشترط شرطين عمدية ويستعمل آلة وعدك هي وعدك المسدس كالسيف معد للقتل الصاحبان وبقية هذا يقول ليس هذا بالشرط الشرط أن يستعمل آلة يحدث فيها القتل غالبا ولذلك يدخلون بمن حبسه جوعا وعطشا حتى مات أو ألقاه من فوق أو خنقه أو غطسه في الماء ومنع عنه التنفس كل هذا قتل عمد عند أبو حنيفة ليس هذا قتلا عمد لأن ليس من آلات المعدة للقتل نعم قال إما لا الآخرين كل ما المنظور إلى كل شيء يعني يحدث فيه الموت غالبا كافي ما أنظر الآلة أنظر أنه زهوق الروح تحقق فيه العمدية من الفاعل واستعمل آلة يحدث فيها الوفاة غالبا، ما لازم أعدتها ولم تعد، بدليل أن هذه المرأة التي قتلها الجارية قتلها يهودي رب رأسها بالحجر بين حجرين، حديث أنس نعم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برب رأسه بين حجرين نعم. قال أبو حنيفة قالوا لو ضربه بفصلات، قال ولو ضربه بأبا قبيس جبل يعني هكذا. أنا أبو حنيفة يعني هو شدد شدد لما كانت العقوبة شديدة يشدد في شروطها. نعم يا شيخنا نعم. قلتم سابقا أن السواق لو غص بمباح فلا يضمن. إيش؟ السائق الذي يقود الشاحنة لو غص بمباح غص فمات. آه بالماور فلتت منه. غص بمباح. إيه. غص بس بمباح فما أمكنه السيطرة فجنى جناية لا يضمن. فعلام تكون إيش يعني السائق غصة وهو يسوق بالماء أو بأكل مباح. مباح نعم. أيوة إحنا قلنا اشترط هذا تعبير واضح. إيه نعم. يعني حصلت له حالة لم يستطع السيطرة على السيارة فصدم شخصا أو صدم سيارة أخرى. إيه نعم. من يضمن هنا؟ الضمان على من؟ هنا ما أنظر عنده تقصير أم لا. يعني التقصير هنا ليس بشرب الماء، ما مرتكب هو محرم بالمحرم مطلقا. هذا هنا لا، بس يكون دية خطأ يا شيخ هنا. نعم يكون دية خطأ هنا خطأ. وإذا جنى جناية غير القتل يا شيخ لون. هذا الذي غص جناية غير القتل، غير إزهاق الروح، صدم سيارة يعني سيارة عمارة أو كذا عمارة كسر. نعم على الضمان، على الضمان لأنه لا يشترط فيها العمدية، ما يشترط فيها العمدية، ينظر فيها إلى السببية. أي نعم يا شيخنا. نعم. قواعد المرور حين توضع بتوضع على ما يسموه دراسة الأحوال وتدوين الأغلب. فمثلا نقول الأغلب إن اللي في الخلف هو المخطئ، فيبقى كل خطأ على من هو في الخلف. حملوا الثلثين عندنا. لا أنا ما بفهمش. سيب الفرن نتكلم على قواعد. قواعد. اثنين يقولوا يبقى ما دام في الأغلب اللي جاي من الخلف هو المخطئ، فيجعلوا كل من أتى من الخلف هو إيه المخطئ. كذلك يقولوا من تجاوز السرعة المقررة في الطرق في الغالب لا يستطيع أن يسيطر، فيجعلوا كل من تجاوز سرعة 60 كيلومتر داخل المدن يبقى هو المخطئ، ومن تجاوز سرعة 100 كيلومتر خارج المدن يبقى هو المخطئ. هذه الأمور التي بنيت على الأغلب هل تعتبر أمور صحيحة ويقضى بها، أم أن هذه الأمور ممكن أن تختلف من شخص إلى شخص؟ لا هو قاعدة يعني شأن أي مادة قانونية يعني بيشير إلى ينطي للقاضي فالدلالات معينة، لأنه اللي خالف السرعة هو مقصر خلاص انتهى. بعد ما دام هو قصر فما ينتج عن تقصيره ويتحمل مسؤوليته. كذلك مثلا إذا خالف من جهة الحمل فما دام أكو تقصيره ويتحمل المسؤولية، ما أقبل من جهة الأغلب هنا من جهة التقصير اللي يعني واقع عنه. هو يرى الدكتور يقول يا بوت أنه أصلا قواعد المرور هذه مبنية على أشياء أغلبية، فمثلا ليش قالوا يمنع السرعه داخل المدينه اكثر من كذا؟ لاجل خلى على اعتبار انه في مشكله واحد هذا تعديل الماده، التعديل الماده لان لها كل شيء لها عله. نعم. فتعديل الماده صحيح هذا، لان داخل المدن اكو ازدحام بلازم. التعديل هذا اغلبي وليس اي طبعا التعليل اغلبي، وكذلك غالبا اللي يكون من الخلف هو المخطئ. هذا واحد هذا، لكن قد يكون اللي قدام هو المخطئ. لا هذا التعليل لوضع الماده. إيه؟ لما نحكي الماده وضعت هكذا وضعت هكذا، بس هل هذه المواد اللي وضعت على الامور الاغلبيه طبعا اذا كان لها تبرير يعني تبرير وتعليل مقبول. إيه؟ ومن جمله التعليل المقبول انه اذا خلف هذا يقع المحذور. نعم لابد من التعليل، تعليل سليم بزجر. مثلا تغليب، مثلا ليش اللي يشرب الخمر ينجلد 40 كذا مو تمام، بينما اللي يشرب بول الانسان ما يجلد مو ليش نجاسة، لأن هنا الطبع يكفي للابتعاد من شرب البول، لكن الخمر الطبع يرغب لأن فيه نشوة فيه كذا احتاج إلى عقوبة. فهكذا هذا تعديل تعديل الأحكام موجود هذا في الشريعة الإسلامية، الأصل في الأحكام هي محللة والعلة هو لأن ما لدفع ضرر أو للزجر أو للمنع أو الكذا إلى آخره. مثلا تغليظ العقوبة قطع اليد لأن تخويف فيها، لو كان مجرد حبس ما هذا، بينما قطع اليد هذا يؤدي إلى الزجر الحقيقي، بينما الحبس ما يؤدي للزجر. طيب يا شيخنا اللي يشرب الخمر ويسكن بالسيارة يكون كذلك خطأ؟ لا هذا ما في خطأ، ينزل منزلة العمدية. يعني شبه عمد ولا عمد؟ نعم إلا عند ومن في أفعاله وليس بأقواله. لا إلا عند الظاهرية، يعني لو أن واحد شرب الخمر السكر وقتل هذا متعمدا، فعند الفقهاء عدد الظاهرية يعتبر قاتل عمد هنا زجرا له، أو عند الظاهرية ما يعتبر قاتل عمد، يقول هو يعني عاقبة معاقبة فاقد عقد فاقد عقله غير مكلف كالمجنون يعني، ما يعتبر قاتل عمد، لكن الأوائل هم قولهم هو الراجح رجحان كامل يعني. نعم شيخنا، فإذا السيارة المنزلة مثل الذي يكبر عمدا يعني تماما إذا كان سكران. نعم منزل منزلة الصلاحي، منزلة الصلاحي جرينة السكران بسواق السيارة ما يريد القتل يا شيخ. ها؟ جرينة السكران عندما يأخذ سواق السيارة ما يريد القتل، جرينة لا هو للزجر، هم يعرفوه بزا يريد هو سكران يقولون تسبب هو فقد عقله فزجرا له زجرا له. لكن لو طلق زوجته وهو سكران ما يقع الطلاق، إذا كان شرب المسكر غير متعمد. عند الحنفية إذا شربه متعمد وطلق زوجته يقع الطلاق أيضا زجر له كما يجب عليه القصاص. غير الحنفية يقولون لا نفرق بين أقواله وبين أفعاله، أقوال السكران شيخنا السكران انا من اتكلم ليش ما تسمعون؟ نعم تفضل، بس هو كان يسال سؤال يعني. السكران الذي يشرب المسكر متعمدا عند الحنفيه يعامل معامله الصاحي، فاذا قتل يقتل واذا طلق زوجته يقع الطلاق. حجتهم هذا الزجر وهو تسبب في زوال عقله فلا يقاس كالمجنون. غير الحنفية يفرقون بين الأفعال والأقوال، أقواله قالوا لا نعتبرها لأن نقدر نسقطها من الاعتبار ولا يترتب عليها شيء، بينما الأفعال ما نقدر نهملها، فإذا قتل إنسان ما نقدر نحييه ونقول هذا ما قتل. فهنا نستعمل فرقوا في ذلك بين الاثنين، وقول الجمهور هو الراجح. شيخنا في حوادث السيارات واحد شرب خمر وساد السيارة فصدم قتل شخصا أو أشخاصا يعني يعامل معاملة العمد هنا هالشكل يعامل معاملة العمدية شبه العمد لا الصلاحي يعامل شبه العمد حتى الصلاحي نعم الصلاحي يعامل معاملة الصلاحي نعم طيب نعم قال والحاصل أن الشيئين متى كان متى كان في كل واحد منهما ضرر فوق ضرر الآخر من وجه لا يستفاد من الإذن في أحدهما الإذن في الآخر وإن كان هو أخف ضررا من وجه آخر. تفصيلات في المخالفة تكون المخالفة المذكورة إما بالجنس أو بالمقدار، وتقع إما من المستأجر أو من مستأجر المستأجر أو من المؤجر، وإليك تفصيل ذلك على الوجه الآتي. أولا إذا كانت المخالفة بالجنس ووقعت من المستأجر لزمه جميع القيمة. مثلا إذا استكرى أحد دابة ليحمل عليها 5 كيلات شعيرا وحمل عليها 5 كيلات حنطة وعطبت الدابة لزمه ضمان جميع قيمتها. مخالفة هنا لأن عدم الإذن فيها أصلا وإذا حمل على الدابة التي استأجرها ليحمل عليها شعيرا نصف الحمل شعيرا ونصفه حنطة وعاطبة الدابة ضمن نصف قيمة الدابة مع نصف الأجر المسمى، لأن الحنطة جنس آخر غير الشعير وهي أثقل منه، استعمل حقه في النصف وفي النصف الآخر مخالف. نعم. قال كذلك لو استأجر، كذلك لو استأجر أحد دابة ليحمل عليها 10 كيلات شعيرا، وحمل عليها 10 كيلات شعيرا وكيلة من الحنطة، وعاطبة الدابة لزمه ضمان جميع قيمة الدابة. نعم. كذلك لو استأجر دابة ليحمل عليها 100 أقة من القطن، وحمل عليها 100 أقة حديدا أو أقل، وعاطبة الدابة لزمه ضمان جميع القيمة، وهنا لا تلزمه الأجرة لمخالفة الجنس، ولو سلم الدابة إلى صاحبها سالمة، لأن المستأجر هنا قد استوفى منافع الدابة اغتصابا، أي ولا وليس عليه أجرة. عندهم عند الحناء. لو ضعفت الدابة. ضعفت يا شيخنا، ضعفت ولم تهلك. هذا ضرر يعني، الحملة الضرر بيها. الضرر غير المنافع. نعم. المنافع إذا تحصلت المنفعة ولم ترحق بهذا الشيء ضرر، هنا تعويض عن ضرر. عن ضرر. نعم. لكن عادة هو المنافع لا تستوفى إلا بحدود شيء من الضرر البسيط. لا مو شرط يعني، مو شرط. لماذا هذا؟ الحمل وال. ماكو يعني ماكو ما ليس بضرر هذا، هو تتربى على الحمل. لو تخلي الحمار ما تشغله يمرض يمكن. نعم صحيح. مثل الإنسان لما ما يتحرك ما قرية. لو حبس الدابة فعاطبت يضمن. يضمن لأنه يقول إنه حول. مش العبرة يا شيخنا ما تسمى بالاستعمال المعتاد، الاستعمال المعتاد. ها؟ ما قصر. أما نقصد الاستعمال المعتاد في المنافع، العبرة بالاستعمال المعتاد. إن استعمل الاستعمال المعتاد فلا شيء عليه، سواء ما قصر أما نقصد. أما إن استعمل الاستعمال غير معتاد فعليه النقصان. هذا في حالة عدم النص على شيء معين. أيوة أنا يعني يقول في كل حاجة تعود إلى استعمال المعتاد. نعم. هو استعمال مادة العرف. هو الاستعمال المعتاد وكل الأمثلة عليها. نعم. فإذا استوفى هذا المنفعة مع الاستعمال المعتاد فيعتبر ما مسوفة للتقصير أبدا. لكن لو استعمل الاستعمال المعتاد ولاحق بهذا الاستعمال ضرر ما مألوف غير معتاد يضمن هنا. حتى لو استعمل الاستعمال المعتاد من غير تقصير؟ أي ما هذا، لأن لما حصل هذا الضرر غير المعتاد هناك إذا فالتقصير منه. يعني دلوقتي مثلا لو استعمل إنسان ضار أو في كل الأمور استعمال معتاد، ثم حدث أمور نتيجة استعمال معتاد تماما، فهل في هذه الحالة عليه ضمان؟ إذا ثبت أن هذه الأضرار ولو بالاستعمال المعتاد إذن هناك تقصير في هذا الاستعمال في كيفيته بقرينة أنه حصل هكذا ضرر ما معتاد، هكذا ضرر غير معتاد في الاستعمال المعتاد، فإذا ظهر هذا الضرر غير المعتاد في الاستعمال المعتاد إذا لم يستعمل الاستعمال المعتاد بقرينة هذا الضرر، هذا قرينة على استعمال على تعدي تقصير. استعمال معتاد يستعملها. لا الذي غير زيت السيارة هذا تمام غير معتاد. إذا استعمل الاستعمال المعتاد تماما وأثبت ذلك وحدث ضررا، هذا الضرر يعتبر معتاد بعد أن أثبتنا أنه استعمال معتاد ما عليه شيء. نعم. حتى هذا يدخلوه في الإعارة، إذا استعمل الكتاب في الإعارة ثم تهالكت الأوراق نتيجة استعمال معتاد ولم يثبت تقصير ولا تعدي ولا تقصير فلا شيء عليه، إذا قلنا أن العارية لا المستعير المستعار هنا يجب أن يردها كما أخذها. حتى لو نعم يأخذها كما يردها كما أخذها يردها حملا له على الاعتناء بها، لأنه هو يعطى هذه المنفعة مجانا بلا عوض. نعم. ثلاثة عليه أن يثبت بأنه لم يقصر، نلقي عليه الضمان كالأمين إذا ادعى الهلاك ليس تقصير منه عليه، هو الأصل أنه ما اسمه هذا ما هذا، لكن إذا صار الاعتراض أو الشك من أنه هو اللي سواه عليه أن يثبت بأنه حصل منه هذا التقصير. يا بهنا أحب تأشرون لأنه أنا مجبور أن أخرج بالستة وربع لأصل لعمل ضروري عندي، وبكرة إن شاء الله نعوضكم بهذا إن شاء الله. إن شئتم نصلي المغرب ونكمل يعني زيادة تعويضية لكم بكرة إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ثانيا إلى ثانيا. أيوة. لا نعم أعتبره كالصاحي.